تحفة الملوك محققة على نسخ خطية نفيسة للإمام زين الدين محمد بن أبي بكر الرازي الحنفي، تحقيق فضيلة الشيخ الدكتور عبد المحسن بن محمد القاسم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وسلام على عباده الذين اصطفى. هذا مختصر في علم الفقه، جمعته لبعض إخواني في الدين بقدر ما وسعه وقته، واقتصرت فيه على 10 كتب هي أهم كتب الفقه له وأحقها بالتقديم، وهي كتاب الطهارة والصلاة والزكاة والصوم والحج والجهاد والصيد مع الذبائح والكراهية والفرائض والكسب مع الأدب، نفعه الله به وجعله سببا لترقيه إلى أعلى مراتب سعادة الآخرة. كتاب الطهارة. الماء 3 أقسام: طاهر وطهور، وهو الباقي على أوصاف خلقته، ومنه ما يقطر من الكر، والمتغير بطاهر لم يغلبه بالأجزاء ولم يجدد له اسما آخر، وطاهر فقط، وهو كل ماء أزيل به حدث أو أقيمت به قربة، ونجس، وهو قليل وقعت فيه نجاسة وإن لم تغيره، وكثير وقعت فيه نجاسة غيرت أحد أوصافه جاريا كان أو واقفا، والكثير 10 في 10 بذراع الكرباس في عمق لا يظهر الأرض بالغرف، والقليل ما دونه، والجاري ما يذهب بتبنه، والواقف ما دونه، والنجاسة كل خارج من أحد السبيلين من الإنسان وغيره إلا خرء الحمام والعصفور، والدم والقيح والصديد إذا سال إلى محل الطهارة في الجملة، والخمر والقيء ملء الفم، وخرء ما لا يؤكل من الطير ينجس الماء للثوب حتى يفحش، وخرء الفأرة وبوله معفو عنه في الطعام والثوب لا في الماء، ودم البق والبراغيث والسمك عفو، وشعر الميتة وكل جزء منها لا حياة فيه طاهر، وشعر الخنزير وسائر أجزائه نجس، ورخص الخرز بشعره، والفيل طاهر، وكل إهاب دبغ طهر إلا جلد الخنزير والآدمي، وسؤر الآدمي طاهر إلا حال شربه الخمر، وسؤر الفرس وما يؤكل لحمه طاهر، وسؤر الخنزير والكلب وسباع البهائم نجس، وسؤر الهرة والدجاجة المخلات والإبل والبقر الجلالة والحية والعقرب والفأرة وسباع الطير مكروه، وسؤر البغل والحمار مشكوك في طهوريته، فإن لم يجد غيره توضأ به وتيمم. فصل في الوضوء والغسل. فروض الوضوء 4: الأول غسل الوجه، وهو من منبت الناصية إلى أسفل الذقن طولا، ومن الأذن إلى الأذن عرضا، ويجب غسل الشعر الساتر للخدين والذقن، ولا يجب غسل ما تحته وتحت الشارب والحاجب وما نزل من اللحية، أما البياض الذي بين العذار والأذن فيجب غسله. الثاني غسل اليدين مع المرفقين. الثالث مسح ربع الرأس. الرابع غسل الرجلين مع الكعبين، والدواء في شقوقهما يصح معه الوضوء. وسننه 20: النية والتسمية وغسل اليدين إلى الرسغين 3 للقائم من نومه، والترتيب والموالاة والسواك والمضمضة والاستنشاق والمبالغة فيهما للمفطر، والبداية بالميامن، والبداية في غسل اليدين والرجلين من رؤوس الأصابع، وتخليل اللحية والأصابع، وتحريك الخاتم الضيق، ومسح كل الرأس والبداية من مقدمه، ومسح الأذنين والرقبة، وتثليث كل غسل. وفروض الغسل خمسة: المضمضة والاستنشاق، وغسل سائر البدن، وإيصال الماء إلى باطن السرة وإلى أثناء شعر الرجل وإن كان مضفورا، بخلاف ضفائر المرأة. وسننه ست: أن يبدأ بغسل يديه وفرجه وإزالة نجاسة بدنه، ثم يتوضأ وضوء الصلاة إلا رجليه إن كان في مجمع الغسالة، ثم يغسل رأسه وجسده ثلاثا، ثم يخرج من مجمع الغسالة فيغسل رجليه. وغسل يوم الجمعة والعيدين وعرفة وعند الإحرام سنة، وشرط السنة أن يصلي به الجمعة قبل أن يحدث. وغسل من أسلم أو أفاق أو بلغ بالسن مستحب، وإن بلغ بالإنزال فواجب. وغسل الجنابة والحيض لا يسقط بالإسلام. ونواقض الوضوء: كل ما خرج من السبيلين والدم والقيح والصديد السائل بغير عصر إلى محل الطهارة في الجملة، والقيء ملء الفم، والنوم مضطجعا أو متكئا أو مستندا غير مستقر على الأرض، وغلبة العقل بإغماء أو جنون أو سكر، والقهقهة في كل صلاة ذات ركوع وسجود، ولو خرج من فمه دم إن غلبه الريق لونا لم ينقض، وإن غلب الدم الريق أو تساويا نقض. ومس الذكر لا ينقض، ولا لمس المرأة إلا في المباشرة الفاحشة. ويوجب الغسل دفق المني بشهوة نائما كان أو يقظان، وتغييب الحشفة في أحد السبيلين من الإنسان، والحيض والنفاس. ولا يوجبه خروج المني بغير شهوة، ولو احتلم ولم ير بللا فلا غسل عليه، ولو رأى بللا مذيا أو منيا ولم يذكر احتلاما لزمه الغسل. فصل في مسح الخف: يمسح المقيم من الحدث خاصة يوما وليلة، والمسافر ثلاثة أيام ولياليها من وقت الحدث، بشرط لبسه على طهارة كاملة عند الحدث. ويجوز المسح على خف فوق خف، وعلى جرموق فوق خف إن لبسه قبل الحدث، وعلى جورب لا يشف ويقف على الساق بلا ربط ولو لم يكن مجلدا. ولو سافر مقيم في مدته أتم ثلاثا، ولو أقام مسافر في مدته لم يزد على يوم وليلة من حين مسح. ويمسح ظاهر الخف، وأقله قدر ثلاثة أصابع من أصابع اليد، والخرق الكبير مانع، وهو قدر ثلاثة من أصغر أصابع الرجل. وينقض المسح كل ما ينقض الوضوء، وينقضه مضي المدة، ونزع أحد القدمين إلى ساق الخف. ومتى بطل المسح بمضي المدة أو بالنزع كفى غسل القدمين. ويمسح الجبيرة وإن شدها محدثا ولا يتوقت، فإن سقطت عن غير برء بقي المسح، وإن كان عن برء بطل، وإن كان في الصلاة استقبلها. وعصابة الفصد ونحوه إن ضره حلها مسحها مع فرجتها. فصل في التيمم: ومن لم يجد الماء خارج المصر وبينه وبين المصر ميل، أو وجده وهو يخاف العطش، أو كان مريضا يخاف شدة مرضه بحركته أو باستعماله، أو كان جنبا في المصر يخاف شدة البرد، أو خائفا من عدو أو سبع، أو وجده يباع بغبن فاحش أو بثمن المثل وهو لا يملكه تيمم، ويتيمم مع وجود الماء لخوف فوت صلاة العيد أو الجنازة، والولي غيره لا لخوف فوت الجمعة والوقت. فإن كان مع رفيقه ماء طلبه قبل التيمم استحبابا، ولا يجب طلب الماء إلا إذا غلب على ظنه أنه بقربه. والتيمم ضربتان، ضربة للوجه وضربة ليديه مع مرفقيه، ويخلل أصابعه وينزع خاتمه، والنية فيه فرض، ويجوز بالصعيد الطاهر، وهو كل ما كان من جنس الأرض. والتيمم للحدث والجنابة سواء، وينقضه ما ينقض الوضوء ورؤية الماء أيضا إذا قدر على استعماله. ومن يرجو الماء في آخر الوقت فالأفضل له تأخير الصلاة، ويصلي بتيممه ما شاء فرضا ونفلا. ولو نسي الماء في رحله أو كان بقربه ماء لا يعلم به فتيمم وصلى أجزأه، وما أعد في الطريق للشرب لا يمنع التيمم إلا أن يعلم بكثرته أنه وضع للوضوء والشرب. فصل في إزالة النجاسة. النجاسة المرئية تطهر بزوال عينها بكل مائع طاهر مزيل كالخل وماء الورد والماء المستعمل، والأثر الذي يشق إزالته عفو. وغير المرئية تطهر بالغسل الذي يغلب على الظن الزوال به. وكل شيء صقيل كالمذآة والسيف والسكين ونحوها يطهر بالمسح. والمني نجس يجب غسله رطبا ويكفي فركه يابسا. ولو ذهب أثر النجاسة عن الأرض بالشمس جازت الصلاة على مكانها دون التيمم منه. وإذا أصابت الخف أو النعل نجاسة لها جرم فجفت فدلكه بالأرض يطهر، بخلاف المائعة والثوب. فصل في البئر. النجاسة المائعة تنجسها، والجامدة كالبعر والروث والخثي قليلها عفو لا كثيرها، وهو ما يعده الناظر كثيرا. والرطب واليابس والصحيح والمنكسر سواء، فإن ماتت فيها عصفورة أو فأرة أو نحوهما تطهر بنزح 20 دلوا بدلوها بعد إخراج الواقع. وفي الحمامة والدجاجة والهرة ونحوها 40، وفي الآدمي والشاة ونحوهما ينزح الكل. وإن انتفخ الواقع أو تفسخ نزح الكل مطلقا، وإن لم يمكن لنبع الماء نزح حتى يغلبهم الماء. فصل في الاستنجاء. هو سنة من البول والغائط ونحوهما، بكل طاهر مزيل يمسح المحل حتى ينقيه، ولا يسن عدد. والماء أفضل، فإن جاوز الخارج المخرج تعين الماء، ويكره بالعظم والروث والمطعوم واليمين. كتاب الصلاة. ومن أسلم أو أفاق أو بلغ أو طهرت وقد بقي من الوقت قدر تحريمة لزمته، ولو ارتد أو جن أو حاضت حينئذ لم تجب. فصل. الأذان سنة للخمس والجمعة فقط بغير ترجيع، ويزيد في الفجر بعد الفلاح الصلاة خير من النوم مرتين، والإقامة مثله بزيادة قد قامت الصلاة مرتين بعد الفلاح. ويترسل الأذان ويحضر الإقامة، ويتوجه فيهما القبلة، ويلتفت يمنة ويسرة، ويرفع صوته، ويستحب الوضوء فيهما ويكرهان للجنب ويعاد الأذان خاصة ويكره إقامة المحدث ويؤذن للفائتة الأولى ويقيم وله الاكتفاء بالإقامة في الباقي ويجوز إقامة غير المؤذن ويكره للمؤذن أخذ الأجرة ولا يؤذن لصلاة قبل الوقت ويعاد فيه ويجب على سامع الأذان والإقامة متابعة المؤذن إلا في الحيعلة الأولى فيقول لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم وفي الثانية ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن وعند قوله الصلاة خير من النوم صدقت وبالحق نطقت ولا يتكلم سامعهما ولا يقرأ ولا يسلم ولا يرد ولا يشتغل بعمل غير الإجابة ويقطع القراءة لهما فصل وشروط الصلاة ستة الوقت والطهارة بأنواعها وستر العورة واستقبال القبلة والنية وتكبيرة الإحرام وأركانها ستة القيام والقراءة والركوع والسجود والانتقال من ركن إلى ركن والقعدة الأخيرة وواجباتها 11 الفاتحة في الأوليين وسورة أو قدرها والجهر في الجهرية للإمام والمخافتة في السرية مطلقا والطمأنينة في الركوع والسجود وترتيب أفعالها والقعدة الأولى والتشهد في القعدتين والتسليم والقنوت وتكبيرات العيدين وسننها ما سوى ذلك من أقوالها وأفعالها المطلوبة الشرط الأول الوقت ووقت الصبح من طلوع الفجر الصادق إلى طلوع الشمس والظهر من زوالها حتى يصير ظل كل شيء مثليه سوى فيء الزوال وهو أول وقت العصر وآخره غروبها وهو أول وقت المغرب وآخره غروب الشفق الأبيض بعد الأحمر وهو أول وقت العشاء وآخره طلوع الفجر الصادق ووقت الوتر وقت العشاء ويجب تأخيره عنها ويستحب الإسفار بالفجر إلا للحاج بمزدلفة فالتغليس أفضل والإبراد بالظهر في الصيف وتعجيلها في الشتاء وتأخير العصر ما لم يتغير قرص الشمس في الصيف والشتاء وتعجيل المغرب دائما وتأخير العشاء إلى ثلث الليل في الشتاء وتعجيلها في الصيف وفي يوم الغيم يعجل العصر والعشاء ويؤخر الباقي ولا يجمع صلاتين في وقت إلا بعرفة ومزدلفة ويستحب الوتر آخر الليل إن وثق بالانتباه وإلا فأوله ووقت الجمعة وقت الظهر ووقت صلاة العيدين من ارتفاع الشمس إلى زوالها وأوقات الكراهية 8 3 يكره فيها كل صلاة وسجدة التلاوة والسهو عند طلوع الشمس واستوائها وغروبها إلا عصر يومه ووقتان يكره فيهما التطوع والمنذورة وركعة الطواف وقضاء تطوع أفسده ولا يكره غير ذلك وهما ما بين طلوع الفجر وطلوع الشمس وما بعد العصر إلى الغروب وثلاثة أوقات يكره فيها التطوع فقط بعد الغروب قبل المغرب ووقت خطبة الجمعة وقبل صلاة العيد الثاني الطهارة طهارة المصلي ولباسه ومكانه شرط والنجاسة مخففة وهي بول الفرس وما يؤكل لحمه وخرء ما لا يؤكل من الطيور ويمنع منها قدر ربع العضو أو ربع طرف الإصابة كالذيل والدخريص والكم ونحوها لا ما دونه ومغلظة وهي بقية النجاسات ووزن المثقال عفو في ذات الجرم مع الكراهة وقدر عرض الكف في المائعة وما زاد مانع ومحل الاستنجاء خارج عن العفو ورشاش البول كرؤوس الإبر عفو ولو صلى على بساط صغير في طرفه نجاسة صح ولو حمل المصلي نافجة مسك إن كانت بحيث لو أصابها الماء لا يفسدها أي لا ينتن تصح مطلقا وإن كان يفسدها الماء تصح بشرط كونها من حيوان مذكى ومن لم يجد ما يزيل به النجاسة وربع ثوبه طاهر صلى فيه حتما ولم يعد وإن كان الطاهر أقل من الربع يخير بين الصلاة فيه وبين الصلاة عاريا والأول أفضل الثالث ستر العورة وعورة الرجل ما بين سرته إلى ركبته والركبة عورة والسرة لا وعورة الحرة جميع بدنها وشعرها إلا الوجه والكفين والقدمين وعورة الأمة مثل عورة الرجل مع زيادة بطنها وظهرها والعورة الغليظة والخفيفة سواء وما دون ربع العضو عفو والربع مانع والساتر الرقيق الذي لا يمنع رؤية العورة لا يكفي ومن فقد الساتر صلى عريانا قاعدا يومئ بالركوع والسجود أو قائما يركع ويسجد والأول أفضل الرابع استقبال القبلة وفرضه عين الكعبة للمكي وجهتها لغيره ومن اشتبهت عليه القبلة لا يتحرى وعنده من يسأله ولا في الصحراء والسماء مصحية وإذا عدم الدلائل والمخبر في الصحراء تحرى وصلى فلو تبين الخطأ فيها بنى ولو تبينه بعدها لا يعيد الخامس النية وهي إرادة الصلاة بقلبه واللفظ سنة والمقتدي ينوي أصل الصلاة ومتابعة إمامه أو الاقتداء به ونحو ذلك والأحوط مقارنة النية للتكبير فإن قدمها عليه صح إن لم تبطل بقاطع السادس تكبيرة الإحرام ويصح الافتتاح بالتكبير والتهليل والتسمية وكل اسم من أسماء الله تعالى وبقوله اللهم ولا يصح بقوله اللهم اغفر لي ولو أدرك الإمام راكعا فكبر للركوع صار مفتتحا ولو كبر قبل إمامه ناويا للاقتداء بطل أصلا والأفضل مقارنة الإمام في التكبير والتأخير في التسليم ويرفع يديه مقارنا للتكبير حتى يحاذي بإبهاميه شحمتي أذنيه ولا يفرج أصابعه وكذا الرفع في القنوت وتكبيرات العيدين الزوائد وترفع المرأة حذاء منكبيها ولا يرفع يديه في غير تكبيرة الإحرام والسنة قيام الإمام والقوم عند قول المؤذن حي على الفلاح ويكبر الإمام عند قوله قد قامت الصلاة الأركان أولها القيام ولا يجوز تركه في الفرض والواجب بغير عذر إلا في السفينة الجارية خاصة وإذا كبر وضع يمينه على يساره تحت سرته، والمرأة تضع على صدرها، ثم يقول: سبحانك اللهم وبحمدك، وتبارك اسمك، وتعالى جدك، ولا إله غيرك. الثاني القراءة، ثم يتعوذ إن كان إماما أو منفردا، ويسمي ويقرأ الفاتحة وسورة معها أو ثلاث آيات من أي سورة شاء في كل واحدة من الأوليين. وفرض القراءة مطلق آية، وواجباتها ما بينا. وإذا قال الإمام ولا الضالين أمن هو والقوم سرا. والفاتحة وحدها في الأخريين سنة، ولو سبح فيهما جاز، ولو سكت كره. والقراءة واجبة في كل ركعات النفل وركعات الوتر، ويجهر الإمام حتما في الفجر والأوليين من المغرب والعشاء، ويخير المنفرد ويخفيان في الباقي حتما، ويجهر في الجمعة والعيدين، وفي النفل يخفي نهارا ويخير ليلا. ويكره تخصيص سورة بصلاة إلا إذا كان أيسر عليه أو اتبع فيه النبي صلى الله عليه وسلم معتقدا للتسوية، ولا يقرأ المأموم خلف الإمام. الثالث الركوع، فإذا فرغ من القراءة كبر وركع وقال: سبحان ربي العظيم ثلاثا، وهو أدنى الكمال، ولو سبح مرة كره. فإذا اطمأن راكعا قام وقال: سمع الله لمن حمده، لا غير. ويقول القوم: ربنا لك الحمد. والمنفرد يجمع بينهما. الرابع السجود، فإذا اطمأن قائما كبر وسجد وقال: سبحان ربي الأعلى ثلاثا، ثم يرفع رأسه مكبرا ويقعد. فإذا اطمأن كبر وسجد ثانية كالأولى. ويجوز سجوده على كور عمامته وطرف ثوبه. الخامس الانتقال من ركن إلى ركن. السادس القعدة الأخيرة قدر التشهد الأول، وإذا قرأ التشهد يشير بمسبحته عند كلمة التوحيد في الأصح، ولا يزيد في القعدة الأولى على قوله: وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. ويزيد في الثانية الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم وعلى آله، وما شاء من الدعاء وسؤال كل ما لا يعطيه إلا الله تعالى كالرحمة والمغفرة ونحوهما. ثم يسلم عن يمينه وعن يساره، وينوي بكل تسليمة من في تلك الجهة من الملائكة والحاضرين. والمنفرد ينوي الملائكة فقط، والمأموم ينوي إمامه في أي جهة كان، فإن كان بحذائه نواه فيهما. فصل في السنن الرواتب وغيرها، وهي ركعتان قبل الفجر، وأربع قبل الظهر، وركعتان بعدها، وأربع قبل العصر أو ركعتان، وركعتان بعد المغرب، وأربع قبل العشاء وبعدها أربع أو ركعتان، وأربع قبل الجمعة وأربع بعدها. والسنة لا تقضى إلا سنة الفجر، إذا فاتت مع الفجر قضاها قبل الزوال، وسنة الظهر أيضا يقضيها في وقته ويؤخرها عن الركعتين، والتطوع بالنهار ركعتان بتسليمة أو أربع، وبالليل ركعتان أو أربع أو ست أو ثمان، وتكره الزيادة على ذلك فيهما، والأربع أفضل فيهما. والأفضل في السنن والنوافل المنزل، ويتطوع قاعدا بغير عذر إلا سنة الفجر، ولو شرع قاعدا وأتم قائما أو بالعكس صح، ولو شرع راكبا ثم نزل بنا وفي عكسه استقبل. ويكره التطوع بجماعة إلا التراويح، ومن تطوع بصلاة أو صوم لزمه إتمامه وقضاؤه إن أفسده. فصل في التراويح، وهي سنة مؤكدة، خمس ترويحات، كل ترويحة تسليمتان، ويجلس بين كل ترويحتين قدر ترويحة، وكذا بين الخامسة والوتر، ولا يجلس بعد التسليمة الخامسة في الأصح، ثم يوتر بهم. وسنتها الختم في الشهر أو في كل ركعة عشر آيات، والجماعة فيها سنة على الكفاية. ويترك الإمام الدعاء بعد التشهد إن علم ملل القوم، ووقتها بعد أداء العشاء إلى طلوع الفجر قبل الوتر وبعده. فصل في الوتر، وهو واجب، ثلاث ركعات متصلة، يقنت في الثالثة سرا قبل الركوع كل السنة، ولا يقنت في الفجر، فإن قنت إمامه فيه سكت هو قائما في الأصح، ولو فات الوتر يقضى، ولا يجوز قاعدا ولا راكبا بغير عذر. وليس فيه دعاء معين كذا في المحيط. وفي جامع الأصول عن علي رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول في وتره: اللهم إني أعوذ برضاك من سخطك، وأعوذ بمعافاتك من عقوبتك، وأعوذ بك منك، لا أحصي ثناء عليك، أنت كما أثنيت على نفسك. فصل: يستحب أن يكون نظر المصلي في قيامه إلى موضع سجوده، وفي ركوعه إلى أصابع رجليه، وفي سجوده إلى طرف أنفه، وفي قعوده إلى حجره، ولا يلتفت ولا يعبث بثوبه أو عضوه، ويكره تغميض عينيه، ويكره سبقه الإمام بالأفعال وعد الآي والتسبيح وحمل شيء في يده أو فمه، وتطويل الإمام الركوع لداخل يعرفه إلا القراءة، ويكره افتتاح الصلاة وبه حاجة إلى الخلاء، وتكره الصلاة خلف الصف وحده مهما وجد فرجه، ولو صلى في مكان طاهر من الحمام ولا صورة فيه لا يكره، وتكره القراءة في الحمام جهرا لا سرا، وتكره صورة ذي الروح في كل جهات المصلي إلا ممحوة الرأس والصغيرة جدا، ولو استقبل تنورا يتقد أو كانونا فيه نار يكره، بخلاف الشمع والسراج والمصحف والسيف ونحوها. والعمل الكثير يقطع الصلاة، وهو ما لا يوجد إلا باليدين، وقيل هو ما يجزم الناظر إليه أنه ليس في الصلاة وهو المختار. ومن صلى في الصحراء نصب بين يديه سسرة قدر ذراع فصاعدا في غلظ الإصبع فما زاد، ويقرب منها ويجعلها بحذاء أحد حاجبيه. ولا عبرة بالإلقاء ولا بالخط، ويأثم المار في موضع سجوده في الصحراء والمسجد الجامع، ويدرأ المار إن لم يكن له سترة أو مر بينه وبينها بإشارة أو تسبيح ولا يدرأ بهما، وإن تنحنح بغير عذر فحصلت به حروف بطلت، وإن كان بعذر فلا، كالعطاس والجشاء ولو حصلت حروف بهما. فصل في الجماعة، وهي سنة مؤكدة، وتخفيفها مع الإمام سنة ثابتة، وأقلها في غير الجمعة واحد مع الإمام ولو كان امرأة أو صبيا. والأولى بالإمامة الأفقه ثم الأطرأ ثم الأورع ثم الأكبر سنا ثم الأحسن خلقا ثم الأشرف نسبا ثم الأصبح وجها. ومن أما واحدا أقامه عن يمينه مقارنا له، وإن أما اثنين تقدم عليهما، ومن تقدم على إمامه عند اقتدائه لم يصح اقتداؤه، وإن تقدم عليه بعد اقتدائه فسدت صلاته. ولا يصح اقتداء الرجل بالمرأة ولا بالصبي مطلقا، ويصح اقتداء الصبي بالصبي، ويصف الرجال ثم الصبيان ثم الخناسى ثم النساء، ويكره للنساء الشواب بحضور الجماعة مطلقا، ويباح للعجائز الخروج في العيدين والجمعة والفجر والمغرب والعشاء. ولو ظهر حدث الإمام أعاد المأموم، ومتى كان بين الإمام والمأموم حائل يشتبه معه حال الإمام عليه منع الصحة للثواب. فصل في الجمعة، لا تصح الجمعة إلا في مصر جامع أو في فنائه، وهو كل موضع له أمير وقاضي ينفذ الأحكام ويقيم الحدود، ولا يقيمها إلا السلطان أو نائبه، ويخطب قبلها خطبتين خفيفتين، ولو ذكر الله تعالى بدل الخطبة صح، وشرطها ثلاثة غير الإمام. ولا جمعة على مسافر وامرأة ومريض وعبد وأعمى، فإن صلوها كفتهم، وتصح إمامتهم فيها إلا المرأة وتحصل بهم الجماعة أيضا. ومن صلى الظهر يوم الجمعة في منزله بغير عذر كره وأجزأه، ويكره للمعذورين والمحبوسين الظهر بجماعة يوم الجمعة. ومن أدرك الإمام في التشهد أو في سجود السهو أتم الجمعة، وبالأذان الأول يحرم البيع، ويجب السعي على من يسمع النداء فقط. وإذا خرج الإمام للخطبة ترك الناس الصلاة والكلام حتى يصلوا، فإذا خطب وجب السماع والسكوت على القريب والبعيد. وإذا قرأ يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه يصلي السامع في نفسه. فصل في العيدين، تجب صلاة العيد على كل من تجب عليه صلاة الجمعة، ويستحب يوم الفطر أن يطعم الإنسان قبل الصلاة وفي الأضحى بعدها، ويغتسل فيهما ويتطيب ويلبس أحسن ثيابه ويتوجه إلى المصلى وهو غير مكبر جهرا بخلاف الأضحى فإنه يكبر فيه جهرا طول الطريق وصلاة الأضحى كالفطر ويستحب تعجيلها والوقوف يوم عرفة في موضع آخر تشبها بأهل عرفة بدعة وتكبير التشريق أوله بعد فجر يوم عرفة وآخره بعد عصر يوم النحر وصفته الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد مرة واحدة بعد الفرض وإنما يجب على كل مقيم مصل في جماعة مستحبة لا غير ولا يكبر بعد الوتر وصلاة العيد ويكبر بعد الجمعة فإن ترك الإمام التكبير كبر المأموم ويستحب اختلاف الطريق في صلاة العيد فصل في المسافر السفر المرخص للمطيع والعاصي مقدر بثلاثة أيام بسير الإبل ومشي الأقدام وفرض المسافر في كل رباعية ركعتان فلو صلى أربعا وقرأ في الأوليين وقعد في الثانية قدر التشهد وقعت الأوليان فرضا وما بعدهما نفلا وإن لم يقعد بطلت ويترخص المسافر بمفارقة بيوت المصر حتى يرجع إليها أو ينوي الإقامة في بلد أو قرية 15 يوما لا في مفازة فيتم ولو دخل مصرا ولم ينوي الإقامة فيه وتمادت حاجته أشهرا ترخص ولا تصح نية إقامة العسكر المحارب الكفار أو البغاة بخلاف أهل الكلأ ويتم المسافر المقتدي بالمقيم وإذا صلى المسافر بالمقيمين ركعتين سلم وقال أتموا صلاتكم فإنا قوم سفر فيتمون بغير قراءة ومن توطن في غير وطنه ثم دخل وطنه الأول قصر وفائتة الحضر تقضى في السفر أربعا وفائتة السفر تقضى في الحضر ركعتين والمعتبر في ذلك آخر الوقت ويصير المسافر مقيما بمجرد النية ولا يصير المقيم مسافرا إلا بالنية مع الخروج ويباح السفر يوم الجمعة قبل الزوال وبعده ومن بدا له الرجوع من الطريق إلى مصره وليس بينهما مدة سفر صار مقيما في الحال وإلا فهو مسافر حتى يصل إلى مصره وكل تبع يصير مقيما بنية متبوعه إذا علم بها فصل في المريض من عجز عن القيام صلى قاعدا يركع ويسجد فإن لم يطق الركوع والسجود أومأ قاعدا وجعل سجوده أخفض من ركوعه ولا يرفع إلى وجهه شيئا يسجد عليه فإن لم يطق القعود استلقى على ظهره وجعل رجليه إلى القبلة وأومأ بالركوع والسجود أو اضطجع على جنبه متوجها إليها والأول أولى فإن لم يطق الإيماء برأسه أخر الصلاة ولم تسقط ما دام مفيقا ولا يومئ بغير رأسه وإن قدر على القيام لا على الركوع والسجود صلى قاعدا يومئ بهما أو قائما والأول أولى. ومن مرض في صلاته بنى على حسب ما يقدر، ومن صلى قاعدا ثم صح بنى قائما، ومن صلى مومئا ثم صح فيها استقبل، ومن جن أو أغمي عليه يوما وليلة قضى بخلاف الأكثر. والنائم يقضي مطلقا، ويقضي المريض فائتة الصحة على حسب حاله، ويقضي الصحيح فائتة المرض كاملة. فصل في الفائتة: من فاتته صلاة قضاها إذا ذكرها قبل فرض الوقت، إلا إذا خاف فوت فرض الوقت أو وقوعه في وقت مكروه، أو كانت الفوائت ستا كلها قديمة أو حديثة، فإن قضى واحدة من الست عاد الترتيب. فصل: ومن دخل مسجدا قد أذن فيه كره خروجه قبل الصلاة، إلا أن يكون إماما أو مؤذنا فيذهب إلى جماعته، أو يكون قد صلى الفرض فيخرج، إلا أن يقام للصلاة قبل خروجه فيقتدي تطوعا في الظهر والعشاء ويخرج في الباقي. ولو جاء رجل والإمام في صلاة الفجر إن خاف فوت ركعة واحدة مع الإمام صلى السنة خارج المسجد ثم اقتدى به، وإن خاف فوت الركعتين ترك السنة واقتدى به ولم يقضها، وسنة الظهر يتركها في الحالين ويقضيها كما مر في فصل السنن. ومن أدرك مع الإمام ركعة حصل له ثواب الجماعة، ولو أدرك الإمام راكعا فكبر ووقف حتى رفع الإمام رأسه لا يصير مدركا لتلك الركعة، ولو أدركه في القيام ولم يركع معه حتى رفع الإمام رأسه ثم ركع المقتدي صار مدركا لها، ولو ركع قبل الإمام فأدركه الإمام فيه صح. والمسبوق يقضي فائتته بعد فراغ الإمام بقراءة ولو كان قرأ مع الإمام، بخلاف ما لو قنت معه فإنه لا يقنت فيما يقضي. ولو أدرك مع الإمام ثالثة المغرب قضى الأوليين بجلستين، وما يقضيه المسبوق أول صلاته حكما فيستفتح فيه لا فيما أدرك، ويتشهد مع إمامه ولا يدعو. فصل في السهو: يجب للسهو لا للعمد سجدتان، متى ترك واجبا أو أخره أو أخر ركنا أو زاد في صلاته فعلا من جنسها. ويجب على المأموم بسهو الإمام، فإن تركه الإمام وافقه المأموم، وسهو المأموم لا يوجب السجود. ومن سهى عن القعدة الأولى فإن تذكر وهو إلى القعود أقرب قعد ولا شيء عليه، وإن كان إلى القيام أقرب لم يعد ويسجد للسهو. ومن سهى عن القعدة الأخيرة عاد إليها ما لم يسجد للخامسة ويسجد للسهو، وإن سجد للخامسة صار فرضه نفلا فيضم إليها ركعة سادسة، وإن لم يضم صح. ولو قعد في الرابعة ثم قام ولم يسلم يظن أنها القعدة الأولى عاد ما لم يسجد للخامسة ويسجد للسهو. وإن سجد للخامسة زاد سادسة وتم فرضه والزائد نفل غير نائب عن سنة الظهر ويسجد للسهو ومن سلم يريد الخروج من صلاته وعليه سهو لم يخرج منها ويسجد للسهو ومن شك أصلى ثلاثا أو أربعا وذلك أول ما عرض له استأنف بالسلام وهو أولى من الكلام ومجرد النية لغو وإن كان الشك يعرض له كثيرا عمل بأكثر رأيه فإن لم يكن له رأي أخذ بالأقل وقعد حيث يتوهمه آخر صلاته فصل في سجدة التلاوة وهي 14 سجدة معروفة منها الأولى في الحج خاصة ومنها سجدة صاد وتجب على التالي والسامع ووجوبها على التراخي ولا تجب على من لا تجب عليه الصلاة ولا قضاؤها كالحائض والنفساء والصبي والمجنون والكافر وتجب على سامعها منهم ولو سمعها من الطوطي والنائم قيل لا تجب وتجب على التالي الأصم وإن قرأها المأموم خلف الإمام لم يسجدها هو والإمام في الصلاة وبعدها والسجدة الصلاتية لا تقضى خارج الصلاة ومن قرأ آية سجدة ولم يسجدها حتى صلى في مجلسه وأعادها وسجد سقطتا ولو كان سجد للأولى قبل الصلاة سجد للأخرى فيها ومتى اتحد المجلس والآية تداخلت ومتى اختلف أحدهما تعددت ولا يختلف المجلس بمجرد القيام ولا بخطوة أو خطوتين ولقمة أو لقمتين والسفينة الجارية كالبيت ولو كررها على الدابة وهي تسير فإن كان في الصلاة اتحدت وإن لم يكن فيها تعددت وإذا تلاها على الدابة أجزأته بالإيماء وهي كسجدة الصلاة بغير تشهد وسلام فصل في الميت يوجه المحتضر إلى القبلة على شقه الأيمن وتذكر عنده الشهادة ولا يؤمر بها فإذا مات غسل وكفن وصلي عليه وإن لم يصل عليه صلي على قبره ما لم يغلب على الظن تفسخه ومن استهل غسل وصلي عليه وإن لم يستهل غسل ولف في خرقة ولم يصل عليه ولا يصلى على باغ ولا قاطع الطريق والمشي خلف الجنازة أفضل ويطيل الصمت ويكره رفع الصوت بالذكر فإذا وصلوا إلى قبره كره الجلوس قبل وضعه عن الرقاب ويحفر القبر لحدا ويدخل الميت فيه من جهة القبلة ويضجع على شقه الأيمن موجها إليها ويكره البناء على القبر ولا يدفن في قبر أكثر من واحد إلا للضرورة واتخاذ التابوت للمرأة حسن والشهيد كل مسلم قتله كافر أو مسلم ظلما قتلا لم يجب به مال ولا يغسل إلا إذا قتل جنبا أو صبيا ولا يغسل دمه ولا ينزع ثيابه وينزع كل ما عليه من غير جنس الكفن ويكمل كفنه ثم يصلى عليه وكل جريح أكل أو شرب أو نام أو عولج أو ضمه سقف أو نقل من المعركة حيا لا لخوف وطئ الخيل أو مر عليه وقت صلاة وهو حي يعقل أو أوصى بأمر دنيوي غسل. كتاب الزكاة. الزكاة تجب على كل حر بالغ عاقل مسلم ملك نصابا ملكا تاما رقبة ويدا وتم عليه الحول وجوبا على الفور في قول وكل دين لآدمي يمنع بقدره حالا كان أو مؤجلا ومن مات وعليه زكاة أو صدقة فطر أو صوم أو نذر أو كفارة سقطت إلا إن أوصى بها فتنفذ من الثلث ولا زكاة في غير الفضة والذهب والسوائم إلا بنية التجارة ولا زكاة في مال الضمار وهو ما لا يقدر عليه بنفسه ولا بنائبه ولا تصح إلا بنية مقارنة للأداء أو لعزلها إلا إذا تصدق بكل النصاب ونصاب الفضة 100 درهم وزن 7 أغلبها فضة وفيه 5 ثم في كل 40 درهم والناقص عف ونصاب الذهب 20 مثقالا أغلبها ذهب وفيه 0.5 مثقال ثم في كل 4 مثاقيل قيراطان والناقص عفو والتبر والحلي والآنية نصاب وما غالبه منهما غش فهو كعروض التجارة إلا أن يخلص منه نصاب ونصاب العروض أن يبلغ قيمتها نصابا بالأنفع للفقراء وكمال النصاب في طرفي الحول كاف ويضم الذهب والفضة والعروض بعضها إلى بعض بالقيمة ويضم ما دون 40 إلى ما دون 4 مثاقيل أيضا ونصاب الإبل في كل 5 شاة إلى 25 ثم بنت مخاض إلى 36 ثم بنت لبون إلى 46 ثم حقة إلى 61 ثم جذعة إلى 76 ثم بنتا لبون إلى 91 ثم حقتان إلى 120 ثم يبدأ كما مر إلى 25 ثم بنت مخاض إلى 150 ثم 3 حقاق ثم يبدأ إلى 36 ثم بنت لبون إلى 196 ثم 4 حقاق إلى 200 ثم يبدأ أبدا كما بدأ ثانيا والبخت والعغاب سواء ونصاب البقر 30 وفيه تبيع إلى 40 ثم مسنة وما زاد بحسابه إلى 60 ثم تبيعان إلى 70 ثم مسنة وتبيع إلى 80 ثم مسنتان إلى 90 ثم 3 أتبعة إلى 100 ثم تبيعان ومسنة وهكذا أبدا والجواميس والبقر سواء ونصاب الغنم 40 وفيه شاة إلى 121 ثم شاتان إلى 221 ثم ثلاث شياه إلى أربع مئة ثم أربع شياه ثم في كل مئة شاة شاه والضأن والمعز سواء ويؤخذ الثني منهما ولا يؤخذ الجذع وما نتج بين ظبي وشاة أو بقرة وحشية وأهلية تعتبر أمه ونصاب الخيل اثنان ذكر وأنثى وفيه ديناران أو زكاة القيمة ولا يجب شيء في ذكور أو إناث محضة في الأشهر ولا في البغال والحمير ولا في الصغار إلا تبعا للكبيرة وليس في المعلوفة ولا في الحوامل والعوامل السائمة زكاة والسائمة الراعية أكثر الحول لا للركوب والعمل وبنت مخاض ما دخل في السنة الثانية وبنت لبون في الثالثة والحقة في الرابعة والجذعة في الخامسة والتبيع في الثانية والمسنة في الثالثة وثني الغنم ما بلغ سنة وجذعها ما بلغ أكثرها ومن وجب عليه سن لا يملكه أعطى أعلى منه وأخذ الزائد برضا الساعي أو أعطى أسفل منه مع الزائد مطلقا ويجوز دفع القيمة في الزكاة والفطر والكفارة والعشر والخراج والنذر لا في الهدايا والضحايا والواجب أخذ الوسط من النصاب ومطلق المستفاد يضم في الحول إلا أن الربح والولد يضم إلى أصله لا غير وغيرهما يضم إلى أقرب جنسه حولا والزكاة واجبة في النصاب دون العفو فلا يسقط شيء بهلاك العفو ولو هلك النصاب بعد وجوب الزكاة سقطت ولو هلك بعضه سقطت بقدره ولو أهلكه المالك ضمن ولو هلك بعد طلب الساعي فقولان ويصح التعجيل لسنين ولنصب أيضا بعدما ملك نصابا المعدن والركاز ومن وجد معدنا من جوهر ذائب في أرض مباحة ففيه الخمس والباقي له ولو وجده في داره فلا شيء فيه بخلاف الكنز ولو وجده في أرضه فروايتان ومن وجد كنزا ففيه الخمس ولو كان متاعا والباقي لقطة في الضرب الإسلامي وفي الجاهلي هو للواجد إن كانت الأرض مباحة وإن لم تكن فلمالكها أول الفتح فإن جهل فلأقصى مالكي يعرف في الإسلام فإن خفي الضرب جعل جاهليا ولا شيء في الفيروزج والياقوت واللؤلؤ والعنبر وفي الزئبق الخمس زكاة النبات يجب عشر كل نابت بماء السماء أو سيحا إلا الحطب والقصب والحشيش من غير شرط نصاب أو حول أو عقل أو بلوغ فإن جعل أرضه محطبة أو مقصبة أو محتشا وجب فيه العشر وما سقي بغرب أو دالية ففيه نصف العشر وإن سقي سيحا وبدالية حكم بأكثر الحول وفي العسل العشر ولو وجد في الجبل كالثمر فيه ولا يطرح أجر العمال ونفقة البقر قبل العشر ولا شيء في القير والنفط مصارف الزكاة والعشر سبعة الفقير وهو من له أدنى شيء والمسكين وهو من لا شيء له وقيل بالعكس والعامل غير الهاشمي ولو كان غنيا والمكاتب والمديون والغازي المنقطع وقيل الحاج المنقطع ومن ماله بعيد عنه وللمالك أن يعم كل المصارف وأن يخص بعضها ولا تدفع إلى غني وإن كان نصابه غير تام ولا إلى ذمي بخلاف غير الزكاة ولا يبنى منها مسجد ولا يكفن ميت ولا يقضى دينه ولا يعتق بها عبد ولا يدفعها المزكي إلى أصوله وفروعه وزوجته وزوجها ومكاتبه ومدبره وأم ولده وعبد أعتق بعضه ولا إلى مملوك غني وولده الصغير بخلاف امرأته ولا إلى هاشمي ومولاه ولو ظنه مصرفا فأعطاه فأخطأ سقطت عنه إلا في مكاتبه ولو أعطاه شاكا لم تسقط إلا أن يتحقق أنه مصرف ويكره إعطاؤه واحدا من الزكاة نصابا ويكره نقلها إلا إلى قريب أو أحوج صدقة الفطر تجب على كل حر مسلم مالك نصابا فاضلا عن حاجته الأصلية وإن كان غير نام عنه وعن ولده الصغير الذي لا شيء له وعن عبده للخدمة ولو أنه كافر بخلاف ولده الكبير وزوجته ولو أدى عنهما تبرعا ولم يعلما أجزأهما ولا تجب عن مكاتبه بخلاف مدبره وأم ولده ولا عن عبد أو عبيد بين اثنين وهي نصف صاع من بر وزنا أو دقيقه أو سويقه أو صاع من تمر أو شعير أو دقيقه أو سويقه وفي الزبيب روايتان والدقيق أفضل من البر والدراهم أفضل منهما وقيل البر أفضل منهما والصاع ثمانية أرطال بالعراقي ووقتها فجر يوم الفطر ويستحب دفعها قبل الخروج لصلاة العيد ويصح تعجيلها مطلقا ولا تسقط بالتأخير بخلاف الأضحية كتاب الصوم يصح صوم رمضان من الصحيح المقيم بمطلق النية ونية النفل ونية واجب آخر والنذر المعين يصح بمطلق النية ونية النفل لا بنية واجب آخر وكلاهما يصح بنية من الليل والنهار قبل الضحوة الكبرى لا بعدها كالنفل والأفضل التبيت ولو نوى المريض أو المسافر برمضان واجبا آخر صح ولو تطوع به ففيه روايتان والنذر المطلق والكفارة وقضاء رمضان ونحوها لا تصح بنية في النهار ويستحب طلب الهلال ليلة 30 من شعبان ورمضان فإن لم ير فلا صوم ولا فطر ويكره صوم يوم الشك إلا أن يوافق وردا له ومن رأى الهلال وحده فردت شهادته صام، فإن أفطر بعد الرد لزمه القضاء لا غير، وكذا لو أفطر قبله عند البعض، ولو صام 30 يوما لم يفطر وحده، فإن أفطر فلا كفارة عليه، وتقبل في هلال رمضان في الغيم شهادة واحد عدل، ولو كان عبدا أو أمة أو محدودا في قذف. فإذا صاموا 30 يوما ولم يروا ففي الفطر خلاف، بخلاف شهادة 2. وفي الصحو لا بد من أهل المحلة أو 50 رجلا، وفي هلال شوال في الغيم لا بد من رجلين حرين أو رجل وامرأتين كالأضحى، ولا يلزم أحد المصرين رؤية المصر الآخر إلا إذا اتحدت المطالع، ولو أكملوا شعبان ثم صاموا رمضان فكان 28، فإن كانوا عدوا شعبان عن رؤية هلاله قضوا يوما وإلا قضوا يومين، ولو رؤي الهلال قبل الزوال فهو لليلة الماضية، وإن رؤي بعده فهو لليلة المستقبلة، ووقت الصوم من طلوع الفجر 2 إلى غروب الشمس، والصوم هو الكف عن الأكل والشرب والجماع نهارا مع النية. فصل. ومن أكل أو شرب أو جامع ناسيا لم يفطر، بخلاف المكره والمخطئ، ولو أنزل باحتلام أو فكر أو نظر أو أصبح جنبا من جماع أو ادهن أو قبل لم يفطر، ولو أنزل بقبلة أو لمس لزمه القضاء لا غير، وتباح القبلة للصائم إن أمن على نفسه، ولو دخل حلقه ذباب أو غبار أو دخان وهو ذاكر لصومه لم يفطر، بخلاف المطر والثلج، ولو تنخع وابتلع ما تنخع أو ابتلع ريقه المغلوب بالدم لم يفطر، وإن ابتلع ما بين أسنانه من عشائه دون حمصة لم يفطر إلا إذا أخرجه ثم رده، وبقدر الحمصة يفطر ولا كفارة عليه، ولو ابتلع سمسمة لزمته الكفارة وإن مضغها لم يفطر إلا أن يجد طعمها في حلقه، ولو أكل عجينا أو دقيقا أو ابتلع حصاة أو نحوها لزمه القضاء لا غير، ولو أكل مسكا أو كافورا أو زعفرانا أو ترابا مشويا أو ورق شجر يعتاد أكلها لزمته الكفارة، ولو مضغ لقمة ناسيا فذكر فابتلعها وجبت الكفارة، ولو أخرجها ثم ابتلعها لم تجب، ولو أفطر عمدا ثم مرض أو حاضت لم تجب الكفارة، ولو سافر طائعا وجبت، وللمريض الفطر يوم نوبة حمى، وللمرأة أيضا يوم عادة حيضها بناء على العادة، فإن أفطرا ولم تأتي الحمى والحيض وجبت الكفارة، وإن غلبه القيء لم يفطر مطلقا، وإن تعمد ملء فيه أفطر ولا كفارة، ومن أكل غذاء أو شرب دواء أو جامع عامدا في أحد السبيلين لزمته الكفارة، ولا كفارة بالجماع فيما دون الفرج ولو أنزل، ولا كفارة على المرأة لو كانت نائمة أو مجنونة أو مكرهة، ولا كفارة في إفساد صوم غير رمضان أداء، ومن احتقن أو استعط أو أقطر في أذنه دواء أو دهنا أو داوى جائفة أو آمة بدواء الرطب لزمه القضاء لا غير. وإن أقطر في أذنه ماء أو في ذكره دهنا لم يفطر، ومن ذاق شيئا ومجه لم يفطر. ويكره للصائم الذوق إلا حالة الشراء، ويكره للمرأة مضغ الطعام لولدها بغير ضرورة، ومضغ العلك مكروه للصائم، وقيل مفسد إن كان متفتتا أو أسود، ولا يكره للمرأة المفطرة، وفي الرجل خلاف، ويباح للصائم الكحل ولو وجد طعمه في حلقه، ودهن الشارب إذا قصد بهما غير زينة، وكذا للمفطر. ولا يكره السواك للصائم بمسواك رطب أو يابس، ولا الفصد والحجامة. فصل. والمريض إذا خاف شدة مرضه أو تأخر برئه أفطر وقضى، والمسافر أفطر مطلقا، وصومه أفضل إن لم تنله مشقة، فإن مات في المرض والسفر فلا قضاء عليهما، وإن صح المريض أو أقام المسافر ثم ماتا وجب الإيصاء بقدر ما أدركا، وقضاء رمضان إن شاء فرقه وإن شاء تابعه، والتتابع أفضل، ولا فدية بتأخيره عن رمضان ثان، وللحامل والمرضع الإفطار خوفا على ولديهما أو أنفسهما، ولا فدية عليهما، والشيخ العاجز عن الصوم يفطر، ويفدي عن كل يوم نصف صاع من بر أو صاع من تمر أو شعير، فإن قدر على الصوم بعد الفدية قضى، ومن أوصى بقضاء رمضان أطعم عنه وليه كما مر، وإن لم يوص لا يجب، والصلاة كالصوم، وكل صلاة كصوم يوم، ولا يصوم عنه وليه ولا يصلي. ومن أسلم أو بلغ أو طهرت أو أفاق أو قدم من سفر أو برأ من مرض أو أفطر خطأ أو عمدا أمسك بقية يومه تشبها، بخلاف الحائض والنفساء في خلال الصوم، ولو أكل فلا قضاء عليه لترك التشبه. ومن سافر بعد الفجر أو نوى الفطر ثم قدم أو صح من مرضه قبل الزوال لزمه الصوم، ولو أفطر فلا كفارة عليه. ولو علم المسافر أنه يدخل في يومه مصره أو موضع إقامته كره له الفطر، ومن أغمي عليه أو جن في رمضان قضى ما بعد يوم الإغماء والجنون خاصة، والجنون المستوعب مسقط للقضاء، بخلاف الإغماء وبخلاف الجنون غير المستوعب. ومن لم ينوي في رمضان صوما ولا فطرا لزمه القضاء، ومن أصبح غير ناو للصوم ونوى قبل الزوال فأكل فلا كفارة عليه، والحائض والنفساء تفطر وتقضي بخلاف الصلاة. ومن ظن بقاء الليل فتسحر أو غروب الشمس فأفطر وبان خطأه لزمه القضاء والتشبه لا غير. ولو شك في طلوع الفجر فالأفضل ألا يفطر، ولو أفطر فلا قضاء عليه، ولو شك في غروب الشمس يجب ألا يفطر، ولو أفطر لزمه القضاء، والسحور مستحب، وكذا تأخيره، ويستحب تعجيل الإفطار. ومن أكل ناسيا فظن أنه أفطر أو علم أنه لم يفطر فأكل عمدا لزمه القضاء لا غير. ويحرم صوم يوم العيدين وأيام التشريق، ولا يكره صوم الستة من شوال موصولة برمضان، ويكره صوم الوصال فإن أفطر في الأيام الخمسة المحرمة فقولا، ويكره صوم الصمت وهو ألا يتكلم في صومه، ويكره صوم السبت أو عاشوراء وحده، ويستحب صوم يوم الخميس والجمعة وأيام البيض ويوم عرفة لغير الحاج، ولا تصوم المرأة تطوعا بغير إذن زوجها إلا أن يكون صائما أو مريضا، ولا العبد بغير إذن مولاه وإن كان لا يضر بمولاه، وكفارة صوم رمضان عتق رقبة، فإن لم يجد فصيام شهرين متتابعين، فإن عجز فإطعام 60 مسكينا كما مر، ولو أفطر مرارا في رمضان أو رمضانين كفته كفارة واحدة إلا إذا تخللت الكفارة، ويباح الفطر في التطوع بعذر الضيافة ونحوها، ولو شرع في صوم أو صلاة ظنها عليه ثم علم انتفاءها فالأفضل الإتمام، ولو أفسد فلا قضاء عليه. كتاب الحج هو فرض على الفور مرة في العمر على كل مكلف صحيح بصير قادر على زاد وراحلة غير عقبة ونفقة ذهابه ورجوعه فاضلا عما لا بد منه لعياله إلى وقت رجوعه بشرط أمن الطريق، فإن بذل له ذلك لم يجب ولو حج فقير وقع فرضا، والمحرم أو الزوج شرط في المرأة إذا كان سفرا ونفقة المحرم عليها، والمحرم العبد والذمي إذا كان مأمونا كالحر المسلم، ولا عبرة بصبي أو مجنون، وللزوج منعها مع المحرم عن النفل والمنذور لا عن الفرض، ووقته شوال وذو القعدة وعشر ذي الحجة، ويكره تقديم الإحرام على شوال، والإحرام شرط أيضا، وأركان الحج الوقوف بعرفة وطواف الزيارة، وواجباته الوقوف بمزدلفة والسعي بين الصفا والمروة ورمي الجمار والحلق أو التقصير وطواف الصدر وركعة الطواف، وسننه طواف القدوم والرمل فيه والهرولة في السعي بين الميلين الأخضرين والمبيت بمنى في أيام منى، والعمرة سنة مؤكدة وركنها الطواف، وواجباتها السعي والحلق أو التقصير، وميقات الإحرام للمدني ذو الحليفة وللعراقي ذات عرق وللشامي الجحفة وللنجدي قرن ولليماني يلملم، ولمن جاء من غير هذه المواضع ما يحاذي واحدا منها، والإحرام من وطنه أفضل إن وثق من نفسه باجتناب محظوراته، ولا يجوز لهؤلاء إذا قصدوا دخول مكة لحج أو غيره تأخير الإحرام عنها، وأهل هذه المواضع ومن دونهم ميقاتهم الحل الذي بينهم وبين الحرم، والمكي ميقاته للحج الحرم وللعمرة الحل. فصل: إذا أراد الإحرام قص شاربه وقلم أظفاره وحلق عانته ثم توضأ أو اغتسل وهو أفضل، ولبس إزارا ورداء جديدين أبيضين وهو أفضل، أو غسيلين، وتطيب والدهن إن وجد وصلى ركعتين وسأل الله التيسير ثم لبى ناويا نسكه رافعا صوته، والتلبية معروفة وهي مرة شرط، والزيادة سنة، ويتقي المحرم الرفث والفسوق والجدال وقتل صيد البر والدلالة والإشارة، ويباح له كل صيد البحر، ويترك لبس المخيط والعمامة والقلنسوة والخفين التامين وتغطية الرأس والوجه والدهن والتطيب وحلق الشعر وقصه وقص الظفر ولبس المصبوغ إلا مغسولا لا ينفض ولا يغسل شعره بخطمي ولا يتنور ولا يحك رأسه إلا برفق إن كان عليه شعر، وله أن يغتسل ويدخل الحمام ويستظل ببيت أو خيمة أو محمل ويشد الهميان، ويكثر التلبية بصوت رفيع بعد الصلوات، وكلما علا شرفا أو هبط واديا أو لقي ركبا وبالأسحار. فإذا دخل مكة طاف للقدوم سبعة أشواط وراء الحطيم يرمل في الثلاثة الأول منها، ثم صلى ركعتين عند المقام، ثم سعى بين الصفا والمروة سبعة أشواط يهرول فيها بين الميلين الأخضرين، ثم يقيم بمكة حراما يطوف متى شاء بلا رمل ولا سعي، ويختم كل طواف بركعتين، ثم يخرج غداة التروية إلى منى فيقيم بها حتى يصلي الفجر يوم عرفة، ثم يتوجه إلى عرفات، فإذا زالت الشمس صلى الإمام بالناس الظهر والعصر في وقت الظهر بأذان وإقامتين، ولا يجمع المنفرد، والإمام شرط فيهما، ثم يقف الإمام بعرفة راكبا بقرب الجبل، وعرفة كلها موقف إلا بطن عرنة، فإذا غربت الشمس أفاض إلى المزدلفة ووقف بقرب قزح، ومزدلفة كلها موقف إلا وادي محسر، ويصلي بالناس المغرب والعشاء في وقت العشاء بأذان وإقامة واحدة، ويجمع المنفرد، ومن صلى المغرب في الطريق أعاد، ويبيت بها ويصلي بهم الفجر بغلس، ثم يقف بالمشعر الحرام ويدعو، فإذا أسفر أفاض إلى منى فيرمي جمرة العقبة من بطن الوادي بسبع حصيات مثل حصى الخذف، يكبر مع كل حصاه ولا يقف عندها، ويقطع التلبية مع أول حصاه، ولو رمى السبع جملة فهي واحدة، ويجوز الرمي بجنس الأرض لا بالذهب والفضة، ثم يذبح إن شاء، ثم يحلق ربع رأسه وهو أفضل، أو يقصر ويحل له كل شيء إلا النساء، ثم يطوف طواف الزيارة، ووقته أيام النحر وأفضلها أولها، ويحل له النساء، ثم يعود إلى منى ويرمي الجمار الثلاث بعد الزوال في اليوم الثاني والثالث والرابع، فإذا أراد الرجوع إلى بلده طاف طواف الصدر، ومن وقف بعرفة لحظة ما بين زوال يوم عرفة وفجر يوم النحر أجزأه، ولو كان نائما أو مغمى عليه أو جاهلا بها، والمرأة في أفعال الحج كالرجل إلا في كشف الرأس ولبس المخيط ورفع الصوت بالتلبية والرمل والهرولة والحلق، فإنها تخالفه. فصل: القران أفضل من التمتع والإفراد، وصفته أن يهل بالعمرة والحج معا من الميقات. فإذا دخل مكة بدأ بالعمرة ثم بالحج، فإذا رمى الجمرة يوم النحر أراق دما إن قدر، وإلا صام ثلاثة أيام آخرها يوم عرفة وسبعة إذا رجع. والتمتع أفضل من الإفراد، وصفته أن يهل بالعمرة من الميقات. فإذا دخل مكة أدى العمرة وحل منها، ثم يحرم بالحج يوم التروية من الحرم، ويفعل ما يفعله المفرد وعليه دم أو بدله كالقارن. فصل. إذا طيب المحرم عضوا لزمه دم أي شاه، وإن كان أقل لزمه صدقة أي نصف صاع من بر، وإن خضب رأسه بحناء لزمه دم، وإن لبده لزمه دمان، وإن ادهن بزيت أو لبس مخيطا يوما أو غطى رأسه يوما أو حلق ربع رأسه أو ربع لحيته أو كل رقبته أو أحد إبطيه لزمه دم، وإن كان أقل في الكل لزمه صدقة، وإن قص من شاربه شيئا فعليه حكومة عدل، وإن حلق مواضع المحاجم أو قص في مجلس كل أظفاره أو ربعها لزمه دم، وإن قص الكل في أربعة مجالس لزمه أربعة دماء، وإن قص أقل من خمسة مجتمعة أو خمسة متفرقة لزمه لكل ظفر صدقة، وإن تطيب أو لبس أو حلق لعذر يخير بين دم وثلاثة أصوع من بر يطعمها لستة مساكين وصوم ثلاثة أيام، وإن قبل أو لمس بشهوة لزمه دم، وإن جامع قبل الوقوف بعرفة فسد حجه وعليه شاة ويتمه ويقضيه ولا يفارق امرأته في القضاء، وإن جامع بعد الوقوف لم يفسد حجه وعليه بدنه، وإن جامع بعد الحلق فعليه شاة، وجماع الناس والعامد سواء، ومن طاف للقدوم أو للصدر محدثا فعليه صدقة، وإن طاف جنبا فعليه شاة، ومن طاف للزيارة محدثا فعليه شاة، وإن طاف جنبا فعليه بدنه، ومن ترك من طواف الزيارة ثلاثة أشواط فما دونها فعليه شاة، وإن ترك أربعة فهو محرم حتى يطوفها، ومن ترك من طواف الصدر ثلاثة أشواط فعليه صدقة، وإن ترك أربعة فعليه دم، ومن ترك السعي أو أفاض من عرفة قبل الإمام أو ترك الوقوف بالمزدلفة أو رمي كل الجمار أو رمي وظيفة يوم أو أكثرها لزمه دم، وإن كان أقل لزمه صدقة، ومن أخر الحلق أو طواف الزيارة عن وقته لزمه دم، وكذا لو حلق في وقته خارج الحرم. فصل. محرم قتل صيدا أو سبعا غير صائل عمدا أو سهوا أو عودا أو بدأ أو دل عليه من قتله فعليه قيمته بقول عدلين، ويخير فيها بين الهدي والطعام والصيام، ولو عيب الصيد ضمن نقصانه، ولو أزال امتناعه ضمن كل القيمة، ولو كسر بيض صيد ضمنه، وضمن فرخه الميت إن خرج منه، ولا شيء في قتل الغراب المؤذي والحدأة والحية والعقرب والفأرة والكلب العقور والذئب والنمل والبراغيث والقراد والبق والذباب، ومن قتل قملة أو جرادة تصدق بكف من طعام أو بتمرة ويجب الجزاء بأكل الصيد مضطرا، ويحل للمحرم ذبح غير الصيد، والحمام المسرول والظبي المستأنس صيد، بخلاف البعير الناد. ويحل للمحرم لحم صيد اصطاده حلال وذبحه بلا واسطة محرم، وفي صيد الحرم إذا ذبحه الحلال قيمته يتصدق بها لا غير، وكذا في حشيشه وشجره غير المملوك والمنبت عادة ما لم يجف. ولا يرعى حشيش الحرم ولا يقطع منه غير الإذخر، ويحل قلع الكمأة. وما يوجب على المفرد دما يوجب على القارن دمين، ولو قتل محرمان صيدا فعلى كل واحد جزاء، ولو قتل حلالان صيد الحرم فعليهما جزاء واحد، وبيع المحرم الصيد وشراؤه باطل. فصل. محرم منعه عدو أو مرض جاز له التحلل، يبعث شاة تذبح في الحرم في يوم يعلمه ليتحلل بعد الذبح، ويتوقت دم الإحصار بالحرم لا بيوم النحر، بخلاف دم المتعة والقران. والمحصر بالحج إذا تحلل فعليه حجة وعمرة، وعلى المحصر بالعمرة القضاء، وعلى القارن حجة وعمرتان. ولو زال الإحصار قبل الذبح فإن قدر على إدراك الهدي والحج لزمه التوجه وإلا فلا، ومن قدر على الوقوف أو الطواف أو منع بعد الوقوف فليس بمحصر، ومن فاته الوقوف حتى طلع الفجر يوم النحر فقد فاته الحج، فيتحلل بعمرة ويقضي الحج ولا دم عليه، والعمرة لا تفوت وهي جائزة كل وقت إلا يوم عرفة ويوم النحر وأيام التشريق، وهي سنة. وتجزئ النيابة في نفل الحج مطلقا، وفي فرضه عند العجز الدائم إلى الموت، ودم القران على المأمور، ودم الإحصار على الآمر، والهدي من الإبل والبقر والغنم، والعيب مانع كالأضحية، ويجوز الأكل من هدي التطوع والمتعة والقران خاصة، ويتوقت دم المتعة والقران خاصة بيوم النحر، ويجوز التصدق بها على مساكين الحرم وغيرهم. كتاب الجهاد. هو فرض كفاية وإن لم يبدأ الكفار، ولا جهاد على عبد وامرأة وأعمى ومقعد وأقطع إلا إذا هجم العدو، ويقدم طلب الإسلام ثم الجزية، فإن أبوهما قوتلوا بالسلاح والمنجنيق والماء والنار وقطع الشجر وإفساد الزرع، ويرمون مقصودين ولو تترسوا بالمسلمين، ويكره إخراج النساء والمصاحف إن خيف عليهما، ويحرم الغلول والمثلة والغدر وقتل المجنون والصبي والمرأة غير الملكة والهرم والأعمى والمقعد ونحوهم إلا دفعا لشر قتاله أو رأيه، ويكره للمسلم قتل أبيه الكافر إلا دفعا كالمسلم، وللإمام الصلح مجانا وبمال أخذا أو دفعا، ونقضه بعد الإعلام متى رآه مصلحة، وإن بدأوا بخيانة لم يجب الإعلام، ويكره بيع السلاح والحديد والخيل منهم ولو كانوا سلما، بخلاف الطعام واللباس، وإذا أمنهم حر صح ولزم إلا أن يرى الإمام نقضه، ولا يصح أمان ذمي وأسير وتاجر ومسلم غير مهاجر وعبد غير مأذون في القتال. فصل. وإذا فتح الإمام بلدهم قهرا فله الخيار في قسمته بين الغانمين وإبقائه عليهم بالجزية والخراج، وله الخيار أيضا في قتل الأسارى إن لم يسلموا واسترقاقهم ولو أسلموا وجعلهم ذمة، ولا يطلقهم بمال ولا يفادي بهم أسرانا، وإن تعذر نقل مواشيهم ذبحها وحرقها لا غير وحرق الأسلحة، وما لا يحترق يدفنه، ولا يقسم غنيمة في دار الحرب إلا للإيداع، والردء في الغنيمة كالمقاتل بخلاف السوقي، والمدد قبل إخراج الغنيمة إلى دار الإسلام كالأصل، ومن مات قبل إخراج الغنيمة سقط حقه وبعده لا يسقط، وللعسكر الانتفاع بالغنيمة قبل الإخراج أكلا وعلفا ودهنا وإيقادا وقتالا بالسلاح ونحوها بلا قسمة من غير بيع وتمول بخلاف الثياب والدواب، وبعد الإخراج يردون ما فضل معهم من ذلك، وخمس الغنيمة يقسم أثلاثا بين اليتامى والمساكين وأبناء السبيل، يقدم منهم فقراء ذوي القربى خاصة، وذكر الله تعالى في الخمس للتبرك باسمه، وسهم النبي صلى الله عليه وسلم سقط بموته كالصفي، وأربعة الأخماس بين الغانمين للفارس سهمان وللراجل سهم، والبذون والعربي سواء، ولا يسهم لبعير وبغل، ويعتبر كونه فارسا أو راجلا عند مجاوزة الدرب لا عند القتال. ويرضخ الإمام للعبد والصبي والمرأة والذمي ما يراه، ولا يخمس ما أخذه واحد أو اثنان مغيرين، بل ما أخذه جماعة لها منعه، ويجوز التنفيل بالسلب وغيره تحريضا على القتال. والترك والروم يملك كل طائفة منهم ما استولت عليه من نفوس الطائفة الأخرى وأموالها، ويملك الكفار كلهم أموالنا بالاستيلاء لا نفوسنا إلا خالص رقيقنا، والمالك القديم أحق بماله قبل القسمة مجانا وبعدها بالقيمة أو بالثمن إن كان مشترى. مسلم دخل دار الحرب تاجرا يحرم عليه الخيانة والغدر بهم، فإن خان في شيء وأخرجه تصدق به، ولو دخل حربي إلينا بأمان يقال له إن أقمت سنة جعلت ذميا، فإن أقام سنة صار ذميا فلا يمكن من الرجوع. والجزية على الغني كل سنة 48 درهما، وعلى وسط الحال 24، وعلى الفقير المعتمل 12، وتوضع الجزية على الكتابي والمجوسي وعابد الوثن من العجم، ولا توضع على عابد الوثن من العرب ولا المرتد، ولا جزية على من لا يقتل، وتؤخذ من القسيسين والرهبان وأصحاب الصوامع المعتملين، ومن أسلم أو مات وعليه جزية سقطت، وإن اجتمعت جزيتان تداخلتا، ويكلف الذمي إحضارها بنفسه فيعطيها قائما والقابض منه قاعدا. وفي رواية يأخذ بتلبيبه ويهزه ويقول له أعطي الجزية يا ذمي، وفي رواية يا عدو الله، وتجب بأول الحول ويمهل إلى آخره تيسيرا. فصل. ولا يجوز إحداث بيعة ولا كنيسة في دار الإسلام، ويعاد من هدم كما كان ولا ينقل، ويميز أهل الذمة عن المسلمين في زيهم ومراكبهم وسروجهم وقلانسهم، ولا يركبون الخيل ولا يحملون السلاح، ويجعل على أبوابهم علامة حتى لا يقف عليها سائل يدعو لهم، وتميز نساؤهم عن نسائنا في الطرق والحمامات بعلامة، ويؤمر الذمي بشد الزنار من الصوف الغليظ دون الإبريسم، ويمنع عن لباس يختص به أهل العلم والزهد والشرف كالصوف ونحوه، ولا يبدأ بالسلام ولا بأس برد سلامه، ولا يزيد الراد على قوله وعليكم، ولو قال في جوابه السلام على من اتبع الهدى جاز، ولو قال للذمي أطال الله بقاءك لم يجز، إلا إذا نوى به إطالة بقائه لإسلامه أو لمنفعة الجزية، ويضيق عليه الطريق، ولا ينتقض عقد الذمة إلا أن يلحق بدار الحرب، أو يغلبوا على موضع ويحاربونا، فعند ذلك هم كالمرتدين، إلا أنهم يسترقون بخلاف المرتدين. ومال الخراج والجزية وهدايا أهل الحرب تصرف في مصالح المسلمين، كسد الثغور وبناء القناطر والجسور، وأرزاق القضاة والعلماء والغزاة مع أولادهم والعمال، ومن مات قبل القبض سقط نصيبه. فصل. ومن ارتد عرض عليه الإسلام وكشفت شبهته، وحبس 3 أيام استحبابا وقيل وجوبا، فإن لم يسلم قتل، فإن قتله رجل قبل عرض الإسلام عليه كره ولا شيء عليه، والمرتدة لا تقتل بل تحبس حتى تسلم، وكذا الصبي المميز. ويزول ملك المرتد عن أمواله زوالا موقوفا، فإن أسلم عاد ملكه، وإن مات أو قتل فكسب إسلامه لورثته وكسب ردته فيء، ويعتق مدبروه وأمهات أولاده، وتحل الديون التي عليه، والمرتدة كسبها لورثتها، ولحاقه بدار الحرب مع الحكم به كالموت. وتصرفات المرتد أقسام: نافذ، كالطلاق والاستيلاد وقبول الهبة وإسقاط الشفعة، وباطل، كالنكاح والذبح، وموقوف، كالمفاوضة والبيع والشراء والرهن والإجارة والهبة والإعتاق والتدبير. ولا تصح ردة مجنون وصبي وسكران لا يعقلان، ويصح إسلام الصبي المميز. فصل. والخوارج يدعون إلى طاعة الإمام وتكشف شبهتهم، ولا يبدأهم الإمام بقتال حتى يبدأوا به أو يجتمعوا له، فعند ذلك يقاتلهم حتى يفرقهم، فإن كانت لهم فئة أجهز على جريحهم واتبع موليهم، وإلا فلا. ولا تسبى ذراريهم ولا تغنم أموالهم. ويجوز القتال بأسلحتهم وركوب خيلهم عند الحاجة، ويحبس الإمام أموالهم حتى يتوبوا فيردها عليهم، وما جبوه من الزكاة والعشر والخراج من البلاد التي غلبوا عليها لم يثن، ويفتى المأخوذ منه بإعادة الزكاة والعشر إن كان الآخذون أغنياء بخلاف الخراج. ولو قتل بعضهم بعضا ثم ظهرنا عليهم فهو هدر، ولو غلبوا على بلد وقتل رجل من أهله رجلا آخر ثم ظهرنا على البلد قبل استقرار ملكهم وإجراء أحكامهم وجب القصاص، وإلا فهو هدر. ولا يأثم العادل ولا يضمن بإتلاف مال الباغي أو نفسه، والباغي يأثم فيما يفعل بالعادل ولا يضمن. فلو قتل العادل الباغي ورثه، ولو قتله الباغي وقال قتلته محقا ورثه، وإن قال قتلته مبطلا لم يرث. كتاب الصيد والذبائح. يجوز الصيد بالكلب والفهد والبازي والصقر وكل جارح معلم إلا الخنزير، وقيل إلا الأسد والدب والذئب والحدأة، وتعلم الكلب ونحوه بتركه الأكل ثلاث مرات فيحل مصطاده في الثالثة، وقيل تعلمه بغلبة ظن صاحبه أنه تعلم، وقيل تعلمه بقول الصيادين إنه تعلم، وتعلم البازي ونحوه بإجابته إذا دعي. فإذا أرسل الجارح المعلم وسمى عند إرساله فجرح صيدا ومات حل، وإن لم يجرحه لم يحل، وكذا لو خنقه أو كسره، فإن أكل منه الفهد أو الكلب لم يحل بخلاف البازي. ولا يحل مصطاده قبل هذا محرزا كان أو في الصحراء، ولا ما يصيده بعده حتى يصير معلما بما ذكرنا. ولو فر باز من صاحبه ولم يجبه إذا دعاه ثم صاد فحكمه حكم الكلب في الوجوه كلها. ولو شرب الكلب من دم الصيد ولم يأكل منه حل، وكذا لو أكل ما أعطاه صاحبه منه أو خطفه من صاحبه فأكل منه، ولو قطع من الصيد قطعة فأكلها ثم اتبعه فقتله ولم يأكل منه لم يحل، ولو ألقى ما قطعه واتبعه فقتله ولم يأكل منه حتى أخذه صاحبه ثم مر بتلك القطعة فأكلها حل، وإن أدرك المرسل الصيد حيا مثل حياة المذبوح وجبت زكاته، فإن تركها حتى مات لم يحل، وكذا البازي والسهم، وكذا إن لم يتمكن لضيق الوقت أو لفقد الآلة كالأهلي، إن لم يتمكن من ذبحه لا يحل بذكاة للضرار. ولو وقع الصيد عند مجوسي وقدر على ذبحه ثم مات لم يؤكل، ولو أرسل كلبه على صيد فأخذ غيره حل، ولو أرسله على صيد كثير وسمى مرة واحدة يحل كل ما قتله بتلك التسمية، بخلاف الشاتين اللتين لم تضجع إحداهما فوق الأخرى. وكمون الفهد لا يقطع حكم إرساله، وكذا الكلب إذا اعتاد عادته، وإذا أخذ الجارح صيدا بعد صيد بإرسال واحد حل الكل ما لم يعرض باستراحة، كما لو جثم على الصيد زمانا طويلا فمر به صيد آخر فقتله لم يحل الثاني. ولو مر السهم من الصيد المقصود إلى آخر فقتله حلا، ولو أرسل بازيا على صيد فنزل على شيء ثم طار وأخذه حل إن قصر الزمان بقدر ما يكون تمكنا لاستراحة. ولو أخذ جارح معلم صيدا ولم يعلم هل أرسله أحد أم لا لم يحل. وإن شاركه كلب غير معلم أو كلب مجوسي أو كلب لم يذكر اسم الله تعالى عليه عمدا لم يحل. ولو رده عليه ولم يجرحه معه حل وكره. ولو رده عليه المجوسي أو أغراه به فزاد عدوه لم يكره. وكذا لو لم يرده عليه الثاني بل حمل عليه فزاد عدوه. ولو أرسله مجوسي فأغراه به مسلم فزاد عدوه لم يكره. وتعتبر الأهلية وعدمها عند الإرسال لا عند الأخذ. وكل من لا تحل زكاته فهو كالمجوسي فيما قلنا. والمسلم وغيره سواء في صيد السمك والجراد. ولو انفلت كلب مجوسي ولم يرسله صاحبه فأغراه مسلم بالصيد فأخذه حل. فصل. ومن سمع حسا ظنه حس صيد فرماه أو أرسل عليه جارحا فأصاب غيره حل المصاب إذا كان المسموع حسه صيدا ولو كان خنزيرا. بخلاف ما لو ظهر أنه آدمي أو حيوان أهلي فإنه لا يحل المصاب. والطير المستأنس والظبي المربوط أهليان حكما. ولو أصاب المسموع حسه وقد ظنه آدميا فظهر صيدا حل. ولو رمى إلى طائر فأصاب صيدا ومر الطائر ولم يعلم أنه وحشي أو أهلي حل الصيد. بخلاف ما لو رمى إلى بعير فأصاب صيدا ولم يعلم أنه ناد أم لا. وإن علم أنه ناد حل. ولو رمى إلى سمكة أو جرادة فأصاب صيدا حل في إحدى الروايتين. وإذا وقع السهم بالصيد أو جرحه الجارح فتحامل حتى غاب عن الصائد ولم يزل في طلبه حتى أصابه ميتا حل. وإن قعد عن طلبه ثم أصابه ميتا لم يحل. وكذا لو وجد به جراحة أخرى. ولو رمى صيدا فوقع في ماء أو على سطح أو جبل أو شجرة أو حائط أو آجرة ثم وقع منه إلى الأرض أو رماه في جبل فتردى من موضع إلى موضع حتى وصل إلى الأرض. أو رماه فوقع على رمح منصوب أو قصبة قائمة أو حرف آجرة لم يحل إلا إذا أبان رأسه بالرمية. ولو وقع على الأرض حيا فمات أو على جبل أو ظهر بيت أو آجرة موضوعة أو صخرة فاستقر عليها حل إلا أن يصيبه حد الصخرة فيشق بطنه فيحرم. وإن كان الطير مائيا فرماه في الماء حل إن لم ينغمس بالجراحة فيه. ولا يحل الصيد بالبندقة وعرض المعراض والعصا التي لا حد لها يجرح والحجر الثقيل ولو جرح ولو كان خفيفا وفيه حدة حل. ولو رماه بمروة محددة ولم يجرحه لم يحل. ولو أبان رأسه أو قطع أو داجه حل. ولو رماه بسيف أو سكين حل إن جرحه بحده. وإذا جرح السهم أو الكلب الصيد جرحا غير مدم قيل يحل وهو الأظهر وقيل لا يحل. وقيل يحل في الجراحة الكبيرة لا في الصغيرة. ولو ذبح شاة ولم يسل منها دم فعلى القولين. وقيل إن تحركت حلت. ولو خرج الدم ولم تتحرك لا تحل. ولو أصاب السهم ظلف الصيد أو قرنه حل إن أدماه، ولو رمى صيدا فقطع عضوه أو أقل من نصف رأسه حل الصيد للمقطوع، وإن قطع نصفين أو قطعه أثلاثا والأكثر من مؤخره أو قطع نصف رأسه أو أكثره حل الكل، ولو تعلق العضو المقطوع بجلده فإن كان يلتئم لو تركه حل العضو إلا فلا، ولا يحل صيد المجوسي والمرتد والوثني والمحرم بخلاف اليهودي والنصراني، ومن رمى صيدا فأصابه ولم يسخنه فرماه آخر فقتله فهو له ويحل، وإن أسخنه الأول فهو له ولم يحل، ويضمن الثاني قيمته مجروحا بجراحة الأول إن علم حصول القتل بالثاني، وإن علم حصوله بهما أو شك ضمن الثاني ما نقصته جراحته ونصف قيمته مجروحا بجراحتين ونصف قيمة لحمه، وإن كان الرامي ثانيا هو الأول فحكم الإباحة ما قلنا، وصار كما لو رمى صيدا على جبل فأثخنه ثم رماه ثانيا فأنزله لا يحل، ويحل صيد ما لا يؤكل لحمه، ولو رمى صيدا ثم رماه آخر فأصاب سهم الثاني سهم الأول فرده إلى صيد آخر فقتله حل إن سم الثاني، ولو رمى صيدا بمعراض أو ببندقة فأصاب سهما فرفعه فقتل صيدا جرحا حل، ولو نصب شبكة للصيد في أرض الغير فوقع فيها صيد فهو له، ولو نصبها للجفاف لم يكن له حتى يأخذه، ومن أخذ صيدا أو فرخه أو بيضه من دار رجل أو أرضه فهو له إلا أن يغلق الباب لإحرازه فحينئذ يملكه، ولو نصب شبكة فوقع فيها صيد أو رمى شصا فتعلقت به سمكة فاضطربا حتى انقطعت الشبكة وخيط الشص وخلصا فصادهما آخر فهما له، ولو لم يخلص حتى جاء الصائد وقدر على أخذه ثم خلص وانفلت فهو على ملكه، وكذا لو رمى بالسمكة خارج الماء فاضطربت ثم وقعت في الماء، ولو رمى صيدا فصرعه وغشي عليه ثم أفاق وطار فأخذه آخر فهو له، ولو جرحه جراحة مثخنة ثم برئ وطار فهو للأول. فصل. ويحرم أكل كل ذي ناب من السباع وذي مخلب من الطير، ويحرم الضبع والثعلب واليربوع وابن عرس والرخمة والبغاث والغداف والغراب الأبقع الذي يأكل الجيف، ويحل غراب الزرع والعقعق واللقلق، ويحرم الضب والقنفذ والسلحفاة والزنبور والحشرات كلها إلا الجراد ولو مات حتف أنفه، ولحم الفرس حرام مطلقا، وبقر الوحش وحمر الوحش وغنم الجبل حلال، ولا يحل من حيوان الماء إلا أنواع السمك كلها، ولا يحل الطافي منه وهو الميت حتف أنفه، ويحل ما في بطنه من السمك ولو قطعه فما تحل المقطوع والباقي، وفي موته بالحر أو البرد أو كدرة الماء روايتان، ولو حصر سمكا في أجمة أو نحوها فمات لضيق المكان حل، ومن حسر عنه الماء أو ألقاه إلى الساحل حيا فمات يحل، ولو وجد على الأرض سمكة ميتة تحل، ولو وجد نصف سمكة في الماء لا تحل، إلا إذا ظهر أنها مقطوعة بسيف أو نحوه، ولو اشترى سمكة في خيط وهي في الماء وقبض الخيط ثم دفعه إلى البائع وقال احفظها لي فابتلعتها سمكة أخرى، فالثانية للبائع ويخرج الأولى ويسلمها إلى المشتري من غير خيار وإن نقصها الابتلاع، ولو ابتلعت المربوطة أخرى فهما للمشتري قبضها أولى. فصل في الذبح. ذبيحة المسلم والكتابي حلال بخلاف ذبيحة المجوسي والمرتد والوثني مطلقا، وذبيحة المحرم الصيد وما ذبح من الصيد في الحرم ولو كان الذابح حلالا، والصبي والمجنون والسكران إن كان يقدر على الذبح ويعقل التسمية حل وإلا فلا، ومتروك التسمية عمدا ميتة ومتروكها ناسيا حلال، ووقت التسمية في غير الصيد عند الذبح وفي الصيد عند الرمي أو إرسال الجارح، ولو أضجع شاة وسمى وذبح غيرها بتلك التسمية لم تحل بخلاف الإرسال والرمي، ولو أضجع شاة وسمى ثم رمى السكين وذبح بآخر حل، ولو سمى على سهم ثم رمى بغيره فقتل لم يحل، ولو قال في تسميته بسم الله محمد رسول الله أو محمد رسول الله بالرفع أو اللهم تقبل مني أو من فلان حل وكره، ولو قال ومحمد بالجر لم يحل، ولو قال بسم الله بغير هاء وقصد به التسمية حل، ولو قال اللهم اغفر لي وقصد به التسمية لم يحل، ولو سبح أو حمدل أو كبر وقصد التسمية حل، ولو عطس عند الذبح فحمدل لم يحل في الأصح، ولو سمى ثم عمل عملا آخر قبل الذبح إن كان قليلا كشرب ماء أو تكليم إنسان حل وإلا فلا، والذبح بين الحلق واللبة، والعروق المقطوعة فيه أربعة الحلقوم والمريء والودجان، ولا بد من قطع ثلاثة منها أيها كانت، ويجوز الذبح بكل محدد أنهر الدم إلا السن المتصل والظفر والقرن فإن المذبوح بها ميتة، والذبح بالمنفصل منها مكروه، وكذا بالعظم وبكل ما فيه إبطاء الإماتة، ويستحب إحداد السكين قبل الإضجاع ويكره بعده، ومن بلغ السكين النخاع أو قطع الرأس حل وكره، وكل زيادة تعذيب لا يحتاج إليها مكروهة، كجر المذبوح برجله إلى المذبح وسلخه قبل أن يتم موته، وكذا لو مات ولم يبرد أيضا عند البعض، ولو ذبح من القفا وبقي حيا حتى قطع العروق الثلاثة حل وكره وإلا فلا، وما استأنس من الصيد فذكاته الذبح، وما توحش من النعم بصيال أو ند فذكاته الجرح بشرط قصد الذكاء لا دفع الصيال فقط، وكذا البعير الواقع في البئر إذا لم يمكن ذبحه ولم يتوهم موته بعد الجرح بالماء، والشاة إن ندت في الصحراء فهي وحشية وإن ندت في المصر فلا بخلاف البعير والبقر، والمستحب في الإبل النحر ويكره الذبح، وفي البقر والغنم الذبح ويكره النحر، والجنين الميت من الذبيحة حرام وإن تم خلقه، والمنخنقة والموقوذة والمتردية والنطيحة وفريسة السبع والذئب إذا ذبحت وفيها حياة مثل حياة المذبوح حلت، ويكره ذبح الحامل المقرب ولو رمى حمامة له في الهواء إن كانت ضالة عن منزله تحل، وإن كانت تهتدي إليه لم تحل إلا إذا أصاب مذبحها. وكذا الظبي المستأنس لو خرج إلى الصحراء فرماه رجل إن أصاب مذبحه حل وإلا فلا. كتاب الكراهية. كل مكروه في كتاب الكراهية فهو حرام عند محمد وعند أبي حنيفة وأبي يوسف رحمهم الله هو إلى الحرام أقرب، فلهذا عبرنا عن أكثر المكروهات بالحرام. ويحرم الأكل والشرب والادهان والتطيب في آنية الذهب والفضة للرجال والنساء، وكذا كل استعمال كالأكل بملعقة الفضة والاكتحال بميلها واتخاذ المكحولة والمرآة والدوات من الفضة. وتحل آنية الزجاج والبلور والعقيق والنحاس والرصاص ونحوها، ويحل الشرب في الإناء المفضض والمضبب بالفضة، والجلوس على الكرسي والسرير والسرج المفضض بشرط اتقاء موضع الفضة في الكل، وكذا اللجام والركاب والسفر، وهذا فيما يخلص منه شيء. فأما التمويه الذي لا يخلص منه شيء فمباح مطلقا كالعلم في الثوب ومسمار الذهب في الفصل، ويحل تذهيب السقف. ومن دعي إلى ضيافة فوجد ثم لعبا أو غناء يقعد إن كان غير قدوة ويمنع إن قدر، وإن كان قدوة كالقاضي والمفتي ونحوهما يمنع ويقعد فإن عجز خرج، وإن كان ذلك على المائدة أو كانوا يشربون الخمر خرج وإن لم يكن قدوة، وإن علم قبل الحضور لا يحضر في الوجوه كلها. ويحرم شرب لبن الأتن وأبوال الإبل للتداوي، وأكل لحم الإبل والبقر الجلالة وشرب لبنهما بخلاف الدجاجة المخلى، فإن حبست وعلفت حلت، وهو مقدر في الإبل بأربعين يوما وفي البقر بعشرين يوما وفي الشاة بعشرة وفي الدجاجة بثلاثة، ولو رضع جدي اللبن خنزير فهو كالجلالة. والحطب الموجود في الماء حلال إن لم يكن له قيمة، والثمر الساقط تحت الشجر لا يحل في المصر، وأما خارج المصر فإن كان مما يبقى كالجوز واللوز لا يحل، وإن كان مما لا يبقى حل حتى ينهى عنه صاحبه. ويحل الثمر الموجود في الماء الجاري وإن كثر، ولو وقع ما نثر من السكر أو الدراهم في حجر رجل فأخذه غيره حل، إلا أن يكون الأول تهيأ له أو ضمه. وكذا لو وضع طستا على سطح فاجتمع فيه ماء المطر، إن وضعه لذلك فهو له، وإن لم يضعه لذلك فهو لمن أخذه. ويحرم أكل التراب والطين، ويحل خضاب اليد والرجل للنساء ما لم يكن فيه تماثيل، ويحرم للرجال والصبيان مطلقا. ولا بأس بخضاب الرأس واللحية بالحناء والوسمة للرجال والنساء. فصل. ويحل لبس الحرير والقز للنساء لا للرجال ولو كانوا مقاتلين، إلا العلم الحرير والمنسوج بالذهب قدر أربعة أصابع عرضا. ويحل توسده والنوم عليه لهما بخلاف اللحاف، ويحل تعليق ستر على الباب للحاجة، ويحرم تكة الحرير والديباج ولبنتهما، ويحل لبس ما سداه حرير مطلقا، وما لحمته حرير يحل في الحرب خاصة، ولا يحل للرجال من الذهب شيء، ويحل لهم من الفضة الخاتم والمنطقة وحلية السيف. والتختم بالحجر والحديد والصفر حرام للرجال والنساء، والمعتبر الحلقة، فيجوز كون الفص حجرا، ويجعل الرجل الفص إلى باطن كفه. والأفضل لغير القاضي والسلطان ممن لا يحتاج إلى الختم تركه، ولا يتجاوز وزنه مثقالا، ولا يشد السن المتحرك بالذهب بل بالفضة، ولو قطع أنفه أو سقط سنه عوضه بفضة، فإن أنتن عوضه بذهب. ويحرم إلباس الصبيان الذهب والحرير، والإثم على الملبس. ويحرم حمل المنديل تكبرا، ويحل لمسح العرق وبلل الوضوء والمخاط ونحوها كالتربع، يحل للحاجة ويحرم تكبرا، ويحل ربط الرتيمة، ويحرم النظر إلى غير الوجه والكفين من الحرة الأجنبية وفي القدم روايتان، فإن خاف الشهوة لم ينظر إلى الوجه أيضا إلا لحاجة وكذا لو شك. ولا يحل للشاب مس الوجه والكفين وإن أمن الشهوة إلا من عجوز لا تشتهى فتحل المصافحة ونحوها، وكذا لو كان شيخا وأمن عليه وعليها فإن خاف عليها حرم. والصغيرة التي لا تشتهى يحل مسها. ويحل للقاضي عند الحكم وللشاهد عند الأداء خاصة، وللخاطب النظر مع خوف الشهوة دون الشهوة، ولكن يقصد به الحكم والشهادة وإقامة السنة بقدر الإمكان لا قضاء الشهوة. ويحل للطبيب النظر إلى موضع المرض منها إن لم يمكنه تعليم امرأة، ثم يستر ما وراء موضع المرض وينظر ويغض بصره ما استطاع، وكذا الخافضة والخاتن والحاقن. وينظر الرجل من الرجل إلى جميع بدنه إلا عورته، ويمس ما ينظر إليه. وتنظر المرأة من الرجل إلى ذلك إن أمنت الشهوة، وفي رواية أنها لا تنظر منه إلا إلى ما ينظر هو إليه من محارمه. وتنظر المرأة من المرأة إلى ما ينظر الرجل إليه من الرجل، وينظر من أمته التي تحل له وزوجته إلى جميع بدنها، وينظر من محارمه إلى ما وراء البطن والظهر والفخذ. والمحرم كل من يحرم نكاحه على التأبيد بنسب أو رضاع أو صهرية ولو أنها بزنا، ويمس ذلك أيضا. فإن خاف عليه أو عليها لم ينظر ولم يمس، ولا بأس بالخلوة بها والسفر معها. وينظر من أمة غيره إذا أمن الشهوة إلى ما ينظر إليه من محارمه، ولو كانت أم ولد أو مكاتبة أو مدبرة أو مستسعى. وفي الخلوة بها والسفر معها قولان: ويحل له مس ذلك وقت الشراء وإن خاف الشهوة، وقيل يحل له النظر وقت الشراء مع خوف الشهوة ولا يحل المس معه. والخصي والمجبوب والمخنث كالفحل في حكم النظر والمس، والعبد كالأجنبي في رؤية سيدته ويحل له الدخول عليها من غير إذن، ويعزل عن أمته بغير إذنها، وعن زوجته الحرة بإذنها، وعن زوجته الأمة بإذن مولاها. ويكره تقبيل الرجل الرجل ومعانقته، ولا بأس بالمصافحة. وقيل لا بأس بهما أيضا إذا قصد المبرة والإكرام، ولا بأس بتقبيل يد العالم والسلطان العادل. فصل: ويحرم احتكار أقوات الناس والبهائم فقط في البلد الصغير، ومن احتكر غلة أرضه أو ما جلبه من بلد آخر حل. ويحرم التسعير إلا إذا تعين دفعا للضرر العام. ويحرم بيع أراضي مكة وإجارتها، ولا يحرم بيع أبنيتها. ويكره التعشير في المصحف والنقط، وقيل يباح في زماننا. ويباح تحلية المصحف ونقش المسجد وزخرفته بماء الذهب من غير ماء للوقف. ويحرم استخدام الخصيان، ولا بأس بخصاء البهائم وإنزاء الحمير على الخيل، ولا بأس بعيادة الذمي. ويحرم قوله في الدعاء: أسألك بمعقد العز من عرشك، وبمقعد العز من عرشك، وبحق فلان، وبحق النبي صلى الله عليه وسلم. ويحرم اللعب بالنرد والشطرنج والأربعة عشر وكل له، إلا المناضلة والمسابقة بالخيل وملاعبة الأهل. ويباح السلام على المشغول بالشطرنج والنرد بنية التشويش، وقيل لا يباح. والجوز الذي يلعب به الصبيان يوم العيد يؤكل إن لم يقامروا به. وسماع صوت الملاهي كلها حرام، فإن سمع بغتة فهو معذور، ثم يجتهد ألا يسمع مهما أمكنه. ويحل ضرب الدف في العرس لإعلان النكاح، وضرب الطبل في الحج والغزاة للإعلام لا للهو. وما يأخذه المغني والنائحة من غير شرط مباح، ومع شرط حرام. ولا تركب المرأة على السرج إلا للضرورة في سفر الحج، فتركب مستترة. ومن رأى منكرا وهو ممن يفعله يلزمه النهي عنه. حامل اعترض الولد في بطنها وقت الولادة وخيف عليها ولم يمكن إخراجه إلا بقطعه، لم يجز قطعه إلا إذا كان ميتا. حامل ماتت فتحرك في بطنها الولد، فإن غلب على الظن حياته وبقاؤه يشق بطنها من الجانب الأيسر ويخرج. ويباح للمرأة إسقاط الولد ما لم يستبن شيء من خلقه. رجل ابتلع درة أو ذهبا لغيره ثم مات ولم يترك شيئا لا يشق بطنه، نعامة ابتلعت لؤلؤة أو شاة نشب رأسها في وعاء وتعذر إخراجه ينظر إلى أكثرهما قيمة فيغرم مالكه قيمة الآخر ويصنع ما شاء ويكره قتل النملة ما لم تبدأ بالأذى وقتل القملة يجوز مطلقا ويكره إحراق القملة والعقرب ونحوهما بالنار وطرحها حية مباح وليس بأدب والختان للرجال سنة وللنساء مكرمة وتضرب الدابة على النفار دون العثار وركض الدابة ونخسها للعرض على المشتري أو للهو مكروه وللجهاد وغيره من غرض صحيح مباح والسلام سنة ورده فرض كفاية وثواب المسلم أكثر ولا يجب رد سلام السائل ولا ينبغي أن يسلم على من يقرأ القرآن وتشميت العاطس فرض كفاية ويكره تعليم البازي بالطير الحي ويباح بالمذبوح ويكره الغل في عنق العبد ولا يكره القيد لخوف الإباق ويباح الجلوس في الطريق للبيع إذا كان واسعا لا يتضرر الناس به وتكره الخياطة في المسجد وكل عمل من أعمال الدنيا ويكره الجلوس فيه للمصيبة ثلاثة أيام ويباح في غيره والترك أولى ولو جلس فيه معلم أو وراق فإن كان حسبة لا بأس به وإن كان بأجر يكره إلا لضرورة تكون بهما ويكره تمني الموت لضيق المعيشة أو للغضب من ولده أو غيره ولا بأس بتمنيه لتغير أهل الزمان وظهور المعاصي خوفا من الوقوع فيها رجل يتردد إلى الظلمة ليدفع شرهم عنه فإن كان مفتيا أو مقتدا به لا يحل له ذلك كتاب الفرائض الفروض المقدرة في القرآن ستة النصف والربع والثمن والثلثان والثلث والسدس وأصحابها اثنا عشر أربعة من الرجال وثمان من النساء أما الرجال فالأب والجد والأخ لأم والزوج وأما النساء فالأم والجدة والبنت وبنت الابن والأخت لأب وأم أو لأب أو لأم والزوجة فالأب له السدس مع الابن أو ابن الابن والتعصيب عند عدم الولد وولد الابن وكلاهما مع البنت أو بنت الابن والجد في أحواله كالأب والأخ لأم له السدس وللاثنين فصاعدا الثلث والزوج له النصف عند عدم الولد وولد الابن والربع مع أحدهم والأم لها السدس مع الولد أو ولد الابن أو الاثنين من الإخوة والأخوات فصاعدا من أي جهة كانوا والثلث عند عدم هؤلاء وثلث ما يبقى في المسألتين وهما زوج وأبوان أو زوجة وأبوان ولو كان مكان الأب جد فلها الثلث كاملا في الأصح والجدة أم الأم أو أم الأب لها السدس واحدة كانت أو أكثر وللبنت الواحدة النصف وللبنتين فصاعدا الثلثان. وكذا بنت الابن عند عدم بنت الصلب ولها واحدة كانت أو أكثر مع بنت الصلب السدس تكملة للثلثين. والأخت لأب وأم لها النصف وللثنتين فصاعدا الثلثان. والأخت لأب كذلك عند عدم الأخت لأب وأم ولها واحدة كانت أو أكثر مع الأخت لأب وأم من السدس تكملة للثلثين. والأخت لأم كالأخ لأم ذكورهم وإناثهم في الاستحقاق والقسمة سواء. والزوجة لها الربع عند عدم الولد وولد الابن واحدة كانت أو أكثر والثمن مع أحدهم. فصل. العصبة قسمان: عصبة نسب وعصبة سبب. فعصبة النسب ثلاثة أصناف: عصبة بنفسه، وعصبة بغيره، وعصبة مع غيره. فالعصبة بنفسه كل ذكري يدلي إلى الميت بمحض الذكور، كالأب وآبائه والابن وأبنائه والأخ لأب وأم أو لأب وأبنائهما والعم لأب وأم أو لأب وأبنائهما. والصنف الأول مقدم ثم الثاني ثم الثالث ثم الرابع. فإن اجتمع اثنان من صنف واحد قدم أعلاهما درجة، فإن استويا في الدرجة قدم ذو الجهتين. والعصبة بغيره كل أنثى فرضها النصف، تصير عصبة بأخيها فلا يفرض لها، ويكون المال بينهما للذكر مثل حظ الأنثيين. وهي البنت وبنت الابن والأخت لأب وأم أو لأب، ولا يعصب عصبة أخته غير هؤلاء. والعصبة مع غيره الأخوات لأب وأم أو لأب، يصبن عصبة مع البنات وبنات الابن. وعصبة السبب المعتق ذكرا كان أو أنثى وعصبته وهو آخر العصبات. والعصبة يأخذ كل المال عند عدم صاحب الفرض وما بقي بعد الفرض مع وجود صاحب الفرض، فإن لم يبق شيء سقط. فصل. ستة لا يسقطون بحال: الأبوان والزوجان والابن والبنت ومن سواهم من الورثة، فالأقرب يحجب الأبعد. وضابطه أن كل من انتسب إلى الميت بواسطة لا يرث مع وجود تلك الواسطة إلا الإخوة لأم. ويسقط الأجداد بالأب والجدات من الجهتين بالأم، والأبويات خاصة بالأب، وأولاد الابن بالابن، والإخوة والأخوات بالابن وابن الابن والأب والجد، وأولاد الأب بهؤلاء وبالأخ لأب وأم. والبعدى من الجدات تحجب بالقربى من أي جهة كانت، وأولاد الأم بالولد وولد الابن والأب والجد. وإذا أخذت البنات الثلثين سقطت بنات الابن إلا أن يكون معهن أو أسفل منهن ذكر فيعصبهن. وإذا أخذت الأخوات لأب وأم من الثلثين سقطت الأخوات لأب إلا أن يكون معهن أخ فيعصبهن. والمحجوب يحجب كالأخوين مع الأب والأم، لا يرثان مع الأب ولكن يحجبان الأم من الثلث إلى السدس، وأم الأب مع الأب وأم أم الأم، والمحروم لا يحجب. وأسباب الحرمان أربعة: الرق كاملا كان أو ناقصا، والقتل الذي يجب به القصاص أو الكفارة، واختلاف الدينين، واختلاف الدارين حقيقة أو حكما. فصل: ذو الرحم كل قريب ليس صاحب فرض ولا عصبة، وهم أربعة أصناف: الصنف الأول أولاد البنات وأولاد بنات الابن وإن سفلوا، الثاني الأجداد الفاسدون والجدات الفاسدات وإن علوا، والجد الفاسد كل جد تدخل بينه وبين الميت أم، والجدة الفاسدة كل جدة يدخل بينها وبين الميت ذكر بين أنثيين، الثالث بنات الإخوة مطلقا، وأولاد الأخوات مطلقا، وبنو الإخوة لأم، الرابع عمات الميت وأخواله وخالاته مطلقا، وأعمامه لأم وبنات عمه مطلقا. فهؤلاء وكل من تفرع منهم ذو الأرحام، ولا يرثون إلا إذا لم يكن للميت صاحب فرض غير الزوج والزوجة ولا عصبة. ويقدم الصنف الأول ثم الثاني ثم الثالث ثم الرابع. ومتى اجتمع ذكر وأنثى من صنف واحد وتساويا في الدرجة والجهة قسم المال بينهما للذكر مثل حظ الأنثيين، وإن وجد منهم واحد لا غير أخذ كل المال. فصل: المفقود حي في ماله فلا يورث حتى يحكم الحاكم بموته إذا مات أقرانه، وهو موقوف الحال في مال غيره فيوقف نصيبه منه كالحمل، وإذا حكم بموته فماله لورثته الموجودين عند الحكم بموته، والموقوف له من مال غيره يرد إلى ورثة ذلك الغير. فصل: إذا مات جماعة بغرق أو حريق أو هدم ولم يعلم ترتيب موتهم جعل كأنهم ماتوا معا، فمال كل واحد منهم لورثته الأحياء، ولا يعتد بواحد من الغرقى ونحوهم في ورثة الباقين في إرث ولا في حجب. فصل: الكفر كله ملة واحدة، فيرث الكفار كلهم بعضهم من بعض بالنسب والنكاح والولاء، إلا أن تختلف دارهم كما مر. أما المرتد فلا يرث من أحد، وحكم ماله ذكرناه في كتاب الجهاد. فصل: الحمل يوقف له نصيب ابن واحد أو بنت واحدة أيهما كان أكثر ويقسم الباقي، وإنما يعطى ما وقف له بشرط أن يولد حيا في مدة يعلم أنه كان موجودا في بطن أمه عند موت مورثه. فصل. وإذا فضلت التركة عن فروض الورثة ولم يكن معهم عصبة فالباقي يرد عليهم بقدر فروضهم إلا على الزوجين فإنه لا يرد عليهما بل يوضع الباقي في بيت المال إن لم يكن للميت أحد من ذوي الأرحام فإن كان الوارث واحدا من أصحاب الفروض أخذ كل المال. كتاب الكسب مع الأدب. طلب الكسب لازم كطلب العلم وهو أنواع أربعة فرض وهو كسب أقل الكفاية لنفسه وعياله وقضاء دينه ومستحب وهو كسب الزائد على أقل الكفاية ليواسي به فقيرا أو يصل به قريبا وهو أفضل من نفل العبادة ومباح وهو كسب الزائد على ذلك للتنعم والتجمل وحرام وهو كسب ما أمكن للتفاخر والتكاثر وإن كان من حل وأفضل الكسب الجهاد ثم التجارة ثم الزراعة ثم الصناعة والعلم أيضا أنواع أربعة فرض وهو تعلم ما يحتاج إليه لأداء الفرائض ومعرفة الحلال والحرام في أحوال نفسه ومستحب وهو تعلم الزائد على ما يحتاج إليه ليعلمه من يحتاج إليه وهو أفضل من نفل العبادة ومباح وهو تعلم الزائد على ذلك للزينة والكمال وحرام وهو التعلم ليباهي به العلماء ويماري به السفهاء ويجب على العالم تعليم غيره إذا طلب منه إلى أن يبلغ إلى المرتبة الأولى ولا يجب على العالم أن يجيب عن كل ما يسأل عنه إلا إذا علم أن ما يسأل عنه لا يعلمه غيره ولو طلب كافر من مسلم أن يعلمه القرآن والفقه فلا بأس به رجاء أن يطلع على محاسنه فيسلم. فصل. والأكل على ثلاث مراتب فرض وهو قدر ما يندفع به الهلاك ويمكن معه الصلاة قائما ومباح وهو أدنى الشبع بنية أن يقوى على العبادة ويحاسب فيه حسابا يسيرا إن كان من حل وحرام وهو ما زاد على ذلك إلا للصوم في غد أو لموافقة الضيف ولا تحل الرياضة بتقليل الأكل إلى أن يضعف عن أداء العبادات ولو واصل 40 يوما فمات مات عاصيا ولو مرض وترك المعالجة توكلا على الله فمات لم يمت عاصيا والتنعم بأنواع الفاكهة مباح وتركه أفضل والجمع بين أنواع الأطعمة حرام وكذا وضع الخبز على المائدة أضعاف ما يحتاج إليه الآكلون وكذا رفع الخبز على الخوان ووضعه تحت القصعة لتعتدل ومسح الأصابع والسكين بالخبز ووضع المملحة عليه وأكل وجهه خاصة ومن سنن الأكل غسل اليدين قبله وبعده والتسمية قبله والشكر بعده ومن اشتد جوعه وعجز عن كسب قوته يجب على كل من علم بحاله إطعامه، وإن لم يعلم به أحد يجب عليه أن يسأل ويعلم بحاله، فإن لم يفعل حتى مات كان قاتل نفسه. ومن له قوت يوم لا يحل له السؤال ويباح له الأخذ. والسائل في المسجد قيل يحرم إعطاؤه، والمختار أنه إن كان لا يتخطى رقاب الناس ولا يمر بين يدي المصلين ولا يسأل الناس إلحافا يباح إعطاؤه، وإن كان يفعل واحدا من هذه الثلاثة يحرم إعطاؤه. والمعطي للصدقة أفضل من آخذها ويده هي العليا، والفقير الصابر أفضل من الغني الشاكر، وقيل على العكس والأول عندي أصح. واختلف الصحابة في جواز قبول هدية الأمراء الظلمة وأكل طعامهم، والمختار أنه إن كان أكثر ماله حلالا حل قبول هديته وأكل طعامه وإلا حرم. وطعام الولادة والعقيقة والختان وقدوم المسافر والموت ليس بسنة، وطعام العرس سنة، وتكره الضيافة بعد الثلاث في الموت، ويكره رفع الزلة إلا بإذن المضيف، ويحل للضيف في الأصح أن يطعم ضيفا آخر وأن يطعم الخادم الواقف على المائدة، ولا يحل له أن يعطي سائلا أو داخلا لحاجته أو كلبا أو هرة للمضيف. فإن أطعم الكلب أو الهرة خبزا محترقا أو فتات المائدة حل ذلك. فصل. واللبس على ثلاث مراتب: فرض وهو قدر ما يستر بدنه ويدفع عنه ضرر الحر والبرد، من وسط ثياب القطن أو الكتان، والقطن عندي أفضل. ومستحب وهو لبس الثياب الجميلة للتجمل والتزين وإظهار نعمة الله تعالى، وحرام وهو لبسها للتكبر والخيلاء. ولبس الثوب الأحمر والمعصفر حرام، وأفضل الثياب البيض. ويستحب إرخاء طرف العمامة بين الكتفين إلى وسط الظهر، وقيل مقدار شبر، وقيل إلى موضع الجلوس. ويحرم إرخاء الستور بالبيوت وستر حيطانها باللبود ونحوها للزينة والتكبر، ويحل لدفع البرد. فصل. والكلام على ثلاث مراتب: مستحب كالتسبيح والتحميد والتكبير والتهليل والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم ونحو ذلك، ومباح وهو قول الإنسان لغيره تعال وقم واقعد ونحو ذلك، وحرام وهو الكذب والغيبة والنميمة والشتيمة والتملق والنفاق ونحو ذلك. ويستثنى من الكذب الكذب في الحرب للخديعة، وفي الصلح بين اثنين، وفي إرضاء الرجل أهله، وفي دفع ظلم الظالم عن المظلوم. فإن عرض بالكذب بغير ضرورة قيل يحرم وقيل لا يحرم، مثل أن يقال له كل معنا فيقول أكلت، ويعني به بالأمس، ويستثنى من الغيبة غيبة الظالم عند الشكوى منه وغيبة واحد لا بعينه من جماعة. فصل. ويحرم التسبيح والتكبير والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم عند عمل محرم أو عرض سلعة أو فتح فقاع ونحوها، ولو أمر العالم بذلك أهل مجلسه أو أمر الغازي به وقت المبارزة حل. والتسبيح في مجلس الفسق بنية مخالفتهم، وفي السوق بنية تجارة الآخرة حسن، وهو أفضل من التسبيح في غير السوق. والترجيع في قراءة القرآن حرام في المختار على القارئ والسامع، وكذا في الأذان. وكره أبو حنيفة رحمه الله قراءة القرآن عند القبور، وقال محمد رحمه الله لا يكره، وينتفع به الميت، وهذا هو المختار. ويجب منع الصوفية الذين يدعون الوجد والمحبة عن رفع الصوت وتمزيق الثياب عند سماع الغناء، لأن ذلك حرام عند سماع القرآن، فكيف يكون مباحا عند الغناء الذي هو حرام خصوصا في هذا الزمان؟ اعلم أيها الأخ العزيز، وفقك الله تعالى وإيانا لما يحبه ويرضاه، أن سعادة الدنيا فانية وسعادة الآخرة باقية. قال النبي صلى الله عليه وسلم: لو كانت الدنيا ذهبا يفنى والآخرة خزفا يبقى، لوجب على العاقل أن يختار الآخرة على الدنيا. وسعادة الآخرة إنما تحصل بتقوى الله تعالى، والتقوى اجتناب محارمه، وهي وصية الله تعالى لجميع الأمم، كما قال الله تعالى: ولقد وصينا الذين أوتوا الكتاب من قبلكم وإياكم أن اتقوا الله، فعليك أيها الأخ بالتقوى والاستعداد للقاء الله عز وجل ونعيم الآخرة. تم بحمد الله.